خلاص يا محمود. الامبلوي بنفيتس، امبلوي بنفيتس كويس. من الحاجات الثقيله في المحاسبه، فهنبتدي بقى دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله بعد ما نخلصها هنبتدي نحل الامتحانات اللي احنا اخدناها. عليه لسه على اللي فات. امبلوي بنفيتس ال لا المره دي مش معتمد على حاجه ثانيه. ماشي امبلوي بنفيتس. المعيار اتعدل 2011، نخلي بالنا جدا واحنا بنحل امتحانات. المعيار ده اتعدل في 2011، ملزم لكل الشركات بداية من 2013. المعيار اتعدل في 2011 وتعدل كومبليتلي، حاجات جوهرية جدا اتعدلت فيه. اتعدل الاسهل كتير جدا، اتعدل الاسهل كتير جدا. تاني، المعيار منت مطالب به من اول 2013، ولكن احنا مطالبين في الامتحانات، اي سنة انت بتاخد اي تعديلات لغاية سبتمبر السنة اللي فاتت. يعني 2013 انت مطالب اي تعديل اتعمل لغاية سبتمبر 2012، 2014 انت مطالب باي تعديل يتعمل لغاية سبتمبر 2013، التعديل ده اتعمل في نوفمبر 2011 كويس، نوفمبر 2011، وبالتالي هنراعي الكلام ده وفي الامتحانات، هنراعي الكلام في الامتحانات. ان هنراعي الكلام ده ازاي؟ امتحانات 2012 هلاقيها على القديم، وانا بحل امتحان لقيت لغايه 2012 مش هحل البنش، هحلها بس بالجديد. من اول 2013 الامتحانات كلها جايه على الجديد، يعني 6 و12 بس كويس، جايه على الجديد. والبايلوت والامتحان بتاع يونيا 2013 كله جاي على الجديد كويس. مهمه جدا دي عشان ما تلخبطش واحنا بنحل امتحانات. طيب المعيار بيدرس ايه؟ المعيار بيدرس اكتر من حاجه. اول حاجه بيقول لي بنفيت امبلويا، اللي هي ايه يعني إيه؟ انا دلوقتي راجل موظف رايح اشتغل في اي شركه، اول حاجه بس عليها ايه؟ المرتب. مرتب بس مش كفايه. يعني ممكن تلاقي واحد شغال سي ب 1000 جنيه، هقول له بره تعالى ب 1500، يقول لي لا ليه؟ باخد بنفيتس جنب ال 1000 يغطي ال 1500. بنفيت زي ايه؟ يبقى البنفيت هنا بقى على حاجتين، بنفيت باخدها وقتي وانا شغال، وبنفيت باخدها بعد ما اتقاعد. يبقى البنفيت نوعين، بنفيت باخدها وانا شغال، وبنفيت باخدها لسه بعد ما اتقاعد. اذا لما اروح اخد اما اشتغل ما بسالش على السالري، بسال على باكج كلها. الباكج كلها كام؟ بما فيها الايه؟ البنفيت دي. طب البنفيت دي الكارنت اللي انا باخدها زي ايه؟ زي التامين الصحي او العلاج والبونص تمام، والبروفيت شير كويس. لكن بعد الريتايرمنت، بعد المعاش، بعد ما تقاعد، البنشن او المعاشات. ايه تاني غير المعاشات اللي باخدها بعد التقاعد؟ زي برضو الهيلث كير، التامين الصحي اللي بعد التقاعد كويس. يجي هنا المعيار بيعالج كل الدنيا دي، كل الامبلوي بينفيتس سواء كنكرت او افتر ريتايرمنت. طب ما هو جميل قوي. طب بتعالجها يعني ايه؟ بتعالج فيها ايه؟ قال لي ان دي طالما العامل بياخدها يبقى مين بيديها؟ يبقى الشركه بتديها. ولما الشركه تدي حاجه تبقى ايه بالنسبه لها؟ اكسبنسز. طيب ما هو دي سهله اهي خلاص خلصت. يبقى لما الشركه تدي تبقى ايه؟ ها اكسبنسز. فهي سهله؟ لا، هي سهله في الحاجات اللي انا بديها دلوقتي، بدل الاجازات بدي تامين، بدي ايا كان حاجات دلوقتي دي سهله. لكن في البنشن ده بقى سهله ازاي؟ ده انا بقول لك انت عندك 30 سنه هبتدي اديك معاش، ها بعد 30 سنه جايه هديك معاش بعد 30 سنه. طيب وبعدين هفضل اديك معاش لغايه امتى؟ لغايه ما تموت. طب انت هتموت امتى؟ ابتدينا بقى. طيب اعمل ايه انا كشركه دلوقتي؟ ها امتى حاسبه مصروف؟ امتى حاسبه مصروف؟ هل بعد 30 سنه؟ لا، لان بعد 30 سنه الراجل هيقعد في البيت مش هيقدم خدمه، والخدمه بتاعته هتتحقق كايراد، لان الراجل دلوقتي بيشتغل بيديني ايه؟ خدمه، وقاعد معايا لان بديله 1000 جنيه كاش وبديله 500 جنيه ايه؟ منافع تانية هياخدها بعدين. هو قاعد معايا عشان بديله 1500 جنيه، دول مش 1000 جنيه، 1000 جنيه كاش دلوقتي و500 هديهم له بعدين. عشان كده هو شغال وشغل ده بيبان فين؟ ها؟ في الايراد. طيب لما بعد 30 سنه ويقعد ما بيشتغلش عندي، مفيش خدمه، مفيش حاجه اتحققت كايراد، لما تخيل بقى ان مفيش حاجه الناحيه الثانيه واثبت له تكلفه، ده بيعمل ايه؟ ايوه ده يعمل ايه؟ لو انا زي ما حضرتك كده بتقول ايه؟ ها؟ بي از يو جو، بي از يو جو اللي كان بيتبع زمان قبل المعيار، ان انت ايه؟ وقت ما تطلع معاش يبتدي يشوف ياخد كام؟ الفلوس اللي بياخدها دي اكسبنسز. لقوا ان ده ما بيحققش الماتشنج. طب ازاي؟ ده بعد ما يطلع معاش يبتدي يديله فلوس؟ يبقى بحط تكلفه مش قدامها ايراد، وانا دلوقتي عندي ايراد ملوش تكلفه. لان الراجل قاعد فاهم انه ياخد 1500. انا بكتب في الاكسبنس كام بس؟ 1000، وال500 ما حطهاش خالص. اذا اول مشكله بتقابل المعيار في البوست امبلويمنت او بعد التقاعد، ها امتى احط ايه؟ التكلفه. طب تاني نقطه، حطيت عرفت امتى يا بني المشكله التانيه هي ايه؟ كام بقى؟ ما انا قلت هديله بعد كام سنه؟ بعد 30 سنة. لغاية امتى؟ لغاية ما يموت. طب اعرفها ازاي دي بقى ان شاء الله؟ دلوقتي انا بحط اكسبنس دلوقتي لحاجة هصرفها بعد 30 سنة تقعد 20 سنة مثلا. طب كام بقى؟ يعني كام بقى دلوقتي؟ انا هحاسبك دلوقتي بس كام؟ يبقى المعيار جه عشان يجاوبني على النقطتين دول. أول نقطة امتى احط اكسبنسز؟ تاني نقطة بكام؟ هي دي مشكلة البيتش. خلاص؟ نبتدي بقى في اول حاجه المعيار بيتكلم. لا خليه بره بقى، خليه بره بره صدقني. لا ورا الشنطه، ورا الشنطه في اصناف جديده ورا الشنطه كده مفيش بنشن. يا معاذ يا معاذ اهلا. طيب يبقى المعيار بيتكلم على الكرنت سيرفيس، وفي معيار بيتكلم على ايه؟ بوست امبلويمنت. طب الكرنت ده يعني ايه؟ تعال بقى نشوف المعيار هنا بيقول لي ايه واحده واحده كده عشان اهميه هذا المعيار. برنسبل اوبجكتيف، الاساس او الهدف الرئيسي للمعيار، ميجر كومبنسيشن كوست. كومبنسيشن كوست يعني كومبنسيشن يعني ايه؟ تعويض. كومبنسيشن يعني في ده القديم. لا هو طبع لكم الجديد بس انا اللي شغلت القديم. ده المعيار الجديد. When an entity employs a new worker, لما شركة بتشغل عامل جديد, that worker will be offered package of pay and benefits. يبقى لازم يقيم مش السالري بس, بيقيم ايه الباكج كلها. Some of this will be short term. بعض هذه الباكج ايه ها؟ قصير الاجل, short term. And the employee will receive the benefit at the same time as he or she earned it. بياخد المقابل في نفس الوقت اللي هو اكتسبه فيه. على سبيل المثال لما اقول لحضرتك في البنفيت, من ضمن البنفيت الاجازات, من ضمن البنفيت الاجازات, انت بتاخد اجازه مدفوعه الاجر, ليك 21 يوم, ليك 7 ايام, ليك مش عارف ايه, ده مدفوعه الاجر. كويس. لو انا شغال باليوميه مش هاخدها, مش هاخدها. فاذا ده بنفيت ليك. امتى بتاخد مقابله؟ وقت ما تكتسبه. لما اقول لك السنه دي انت شغلت, فالسنه دي ليك 21 يوم, فبتاخد. طب التامين, التامين اللي على العلاج, ها التامين الصحي, ها النهارده تعبت ورحت اتعالجت, مش علاقه بالتامين الصحي اللي تبع الدوله, شركه بتوفر التامين الصحي, فبالتالي انا تعبان النهارده بروح اتعالج. ليه؟ ده النهارده انت اكتسبت, خدت النهارده البنفيت وقت انت بقى اكتسبتها. طيب for example basic pay or overtime. other employee benefits are deferred. deferred يعني تؤجل. the main example being in retirement benefit. retirement يعني تقاعد. ما زي التقاعد, زي البنشن. accounting for short term employee benefit cost هنا tend to be quite straightforward. سهله تقييمها, سهله جدا, ما فيهاش حاجه خالص. because they are simply recognized as an expenses, انها يعترف بالتكلفه in the employer's financial statement of the current period. في السنه دي تعترف بيها امتى؟ السنه دي. accounting for the cost of deferred employee benefits is much more difficult. فبقى الحاجات بقى الديفيرد بتبقى في منتهى الصعوبه. because large amount involved, لما قارن المعاش او بس تكلفته تبقى عاليه جدا, لدرجه ان احنا عندنا مثلا في مصلحه الضرائب في ايه؟ ها؟ صندوق مخصص للمعاشات ديت او مكافاه ندخل. large amount involved as well as the long time scale. هنا في دلوقتي انت بتاخد اجازه مقابل عملك السنه دي, لكن انت مش بتاخده امتى؟ بعد 30 40 سنه, 20 سنه, 15 سنه, حسب المعاش. complicated estimates and uncertainty. في اربع كاتيجوري المعايير بيتناولهم. الاربعه دولت, اول حاجه short term benefit. short term benefit هي اي benefit متوقع ان العاملين ياخدوها within 12 شهر. short term benefit اي benefit, اي مزايا العاملين متوقع انهم ياخدوها في خلال 12 شهر. طيب بوست, تاني كاتيجوري بوست امبلويمنت بنفيت. امبلويمنت يعني التوظيف او العماله. بوست امبلويمنت بعد ما توظف, يعني بعد ايه؟ ما اطلع معاش. بوست امبلويمنت بنفيت, مزايا بعد الوظيفه زي البنشن او بوست امبلويمنت ميديكال كير. اذر لونج تيرم بنفيت, other long term benefit هي نفس, هي الشورت بس الثانيه بعد كام سنه, بعد كام شهر, اكتر من 12 شهر, اكتر من 12 شهر. termination benefit, early retirement benefits بيمنتس اللي هي ايه الترمينيشن بينفيت المعاش المبكر. برينسيبال اوبجكتيف المعيار دوت بريسكرايب حاجتين مهمين جدا. When the cost of employee benefit should be recognized as a liability or as expenses. متى يتم عمل القيد expenses او liability. طيب عرفت متى يجي لي ايه amount يبقى بيجاوب لي على سؤالين تاني مهمين قوي. طيب basic rule standard rate and states the following liability should be recognized. امتى اعمل اثبت liability؟ liability should be recognized when an employee has provided a service in exchange for benefit. لما العمال بيقدموا خدمه في مقابل منفعه. to be received by employee at some time in the future. مهمه جدا. بثبت liability عليا امتى؟ لما العاملين يأدوا خدمه في مقابل benefit انا حدها لهم امتى؟ في الفيوتشر. اذا البنشن لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى ايه؟ ها؟ لايبلتي. لانه بيقدم لي خدمه هدفعها له امتى؟ في الفيوتشر. ان اكسبنس شود بي ريكوجنايزد امتى؟ لا اي اكسبنس يا جماعه؟ انت بثبت انت الاكسبنسز لما يديني المنفعه. لما يديني المنفعه. اذا الاكسبنسز غير مرتبطه بالدفع. الاكسبنسز غير مرتبطه بالدفع. وقت ما العامل يقدم الخدمه يبقى ايه؟ اكسبنس. اديتها له خلاص. ما اديتهالوش بقت لايبيلتي عليا. نقول تاني الاكسبنسز غير مرتبطه بالسداد. لازم تعيد اكسبنسز. امتى تعيد اكسبنسز؟ لما العامل يأدي اللي عليه. ادى اللي عليه تمام يبقى اكسبنسز. ها دفعتها له خلاص. ما دفعتهاش بقت لايبيلتي عليك. في سوري ده مش نوفمبر ده في يونيو 2011 ده في يونيو مش في نوفمبر. معنى كده اتحاد 2012 كمان هتلاقيها متغيره. يونيو 2011 المعيار 19 اتعدل سيجنيفيكانتلي بطريقه جوهريه. افكتيف من يناير 2013 او اي فتره تحددها الشركه قبل كده. يعني لو شركه تغيير amendment يعني تغيير او تعديل. افكتيف بيكون افكتيف ساري مفعول فور بيريوس بيجينينج اون اور افتر الفترات بدايه من او بعد 1 يناير 2013. earlier application is permitted. بمعنى earlier يعني ايه؟ لو انت الشركه حابه تطبقها من 2012 ها اتس اوكي مسموح بيها. طيب شورت تيرم قال لي شورت تيرم دي سهله قوي. احنا قلنا الشورت تيرم دي ايه؟ عباره عن ايه؟ خدمات المنتظر العاملين ياخدوا البنفيتس بتاعتها في خلال 12 شهر. خلاص؟ زي ايه؟ زي الفاكيشنز. الفاكيشنز يعني الاجازات. annual holiday paid sick days اجازة مرضية profit share and bonus if due within 12 months لو هياخدها العامل في خلال 12 شهر. في non monetary benefits زي health insurance and housing or automobile اديته سكن او اديته عربية تحت تصرف. المعيار قال لي العمليه ديت بتتبع طريقه الايه؟ اكرود. انا بحط اكسبنسز وين انكيرد. وين انكيرد بمعنى العامل النهارده ادى الخدمه. ادى الخدمه وبالتالي المفترض يستحق لي فلوس 1000 جنيه. فانا هعمل 1000 جنيه ايه؟ من حساب expenses الى حساب liability. تمام. لما لو دفعت 900 جنيه يبقى ايه؟ يبقى في 100 liability هينزل في الميزانيه. طب لو دفعت 1100 يبقى في لا بريبيد هيبقى دافع بالزياده بريبيد خلاص بتابع كده اكنه مصروف اكنه ايجار اكنه ايجار تقابلني المشكله الوحيده وهي الاجازات ازاي اثبت الاجازات مقابل الاجازات اثبته ازاي يمكن احنا عندنا مفيش مشكله في مقابل الاجازات طبعا هي دي بقى المشكله غلط طبعا ازاي بقى واحد مرتبه الشهري لو عمل اداري زينا كده عمل اداري مثلا لو يعني باخد في الشهر سي 1000 جنيه خلاص وليك 21 يوم ليك اي عدد الايام ما اخدتهمش ممكن تاخدهم السنه اللي جايه فمش مشكله فاحنا بنعمل ايه المرتب 1000 خلاص لكن تعالوا لو عامل بينتج وانا عامل ان عامل ستاندرد ان العامل ده المفروض كل يوم ينتج لي 100 قطعه عامل لا ليه بيتعامل بالاسبوع مثلا خلاص بالشهر فالمفروض كل يوم انا عامل ستاندرد ان الراجل ده ينتج لي كام 100 قطعه وال100 قطعه دول داخلين في تكلفه الانتاج وبعد كده داخلين قدامه بيع وبديله ايام اجازات في السنه طيب جه الراجل ده لو بفرض انه ليه 10 ايام في السنه واخد ال10 ايام خلاص انت عامل حسابك ان هو اشتغل كام يوم بقيه السنه كلها وال10 ايام دول ليه اذا مفيش مشكله لانه ايه انا مديله ايه الحق في كده المشكله لو العامل ده اخد 5 ايام العامل ده اخد 5 ايام وقال لي الخمس ايام الباقيه هيترحلوا للسنه اللي جايه تعالى بقى السنه الجايه لو خد ال 15 يوم في 5 ايام العامل ده ما جابهمش خلاص وانا هدفع المرتب كامل يبقى الراجل ده في 5 ايام دفعت له المرتب بتاعه وهو ما اشتغلش فيهم لا ما هو ليه اجازات ايوه بس اجازاته ايه تخص السنه فاتت لانه ما اشتغلش الخمس ايام واثر لي خلاص يبقى انت المفروض تعمل ايه تعمل كل سنه بالظبط كل سنه بتكلفتها لان العامل ده ما بيجيش يوم حرمك من الانتاج يوم اللي هو مشغل خمس ايام زياده حقق لي ايراد ازيد بالظبط والسنه دي هيحقق لي ايراد اقل في مقابل ان حدد تكلفته كلها يبقى مفيش مساواه ما بين خلاص اذا ما احنا واحده بس لو تسمع كلامي بس اسمع كده يا اخي اذا معالجه الاجازات هي المشكله الوحيده في الشورت تيرم والمعالجه بتفرق في حاجتين اول حاجه هل هذه الاجازات اكيوميليتد اور نوت اكيوميليتد معنى متراكمه تترحل خلاص طيب لو اكيوميليتد ليميتد اور نوت بمعنى ايه ليميتد محدوده بمعنى ان حضرتك الاجازات اللي ما خدتهاش السنه دي ليك سنه بس يعني اجازات خدت 5 ايام بس ليك كام يوم كمان 5 ايام لو ما اخدتهمش السنه اللي جايه ضاع عليك دي ليميتد انليميتد متحوشين لك معظم الشركات تتبع طريقه اللايفو في استهلاك الاجازات لايفو في استهلاك الاجازات بمعنى ايه لايف في استهلاك الاجازات خلاص تديك في الامتحان يا باشا لايفو يعني ايه في استهلاك الاجازات لو انا قلت ليميتد لمده سنه يعني جيت انا في 2000 سنه 2000 وسنه 2001 سنه 2002 كل سنه ليك كام يوم تترحل لمده سنه واحده فانا اخدت كام هنا؟ اخدت 5 ايام، فليك بعد كده كام؟ لازم تاخدهم في 2010 وما يترحلوش ل 2000 ها؟ ل 2002، يعني اخدتهم في 2001 ماشي، ما اخدتهمش 2001 راحوا عليك. طب انا اخدت 5 ايام واحده واحده بقى. فروحت انا واخد 8 ايام في 2001 فيجي الموظف يقول لك لا بص بقى الخمسه الثمانيه دول 5 قديم وثلاثه جديد، يبقى انا ليا 7 ايام يا باشا في 2010. ده فايفو. لايفو اقول لك لا 8 ايام في هنا لاست ان فيرست اوت. لاست ان يعني اخر سنه اللي انت شغال فيها دي هي في الاول، بمعنى الثمان ايام دولت من العشر ايام دول حضرتك، والخمسه دول اتلغوا ويتبقى لك فقط يومين. حاجه قوي التجديد. ما انت مش شويه عايز تشيل اجازات. كويس. تعني ايه طريقه لايفو؟ لايفو تتعمل لو هي ليميتد، لو الاجازات اكيوميليتد تترحل، ولكن ايه ليميتد وغالبا بتكون كده، يقول لك ليك سنه بس وبعد كده تضيع عليك. طب ازاي؟ 2000 انت ليك كل يوم، كل سنه ليك 10 ايام اجازات. سنه 2000 اخدت 5 ايام بس، فانت ليك كام؟ 5 ايام. لو ما اخدتهمش في 2001 راحوا عليك. فراح جه العامل واخد 8 ايام في 2001، بس خلي بالك ما الخمس ايام دول لو ما كانش اخدهم هيروحوا عليه هنا. فالعامل يقول لك لا ما هو الثمان ايام دولت 5 من القدام وثلاثة من الجديد، اذا يترحل للسنه اللي جايه كام؟ 7. الشركه تقول له لا لايفو. لايفو بمعنى الجديد اولا، لاست ان فيرست اوت، عشان ياخدهم لازم يخلص الرصيد بتاعه بالظبط، لازم يخلص 15 يوم كلهم ويقدم طلب يسحب بيه الرصيد القديم ده ان شاء الله. والشنو ديت تقول لا ما ينفعش اصلي مش عارف. المهم 2001 اما اقول له انت اخدت حضرتك 8 ايام، اقول له الثمانيه من العشره، يبقى راح عليك كام؟ الخمسه. يبقى الحل الوحيد عشان تاخد الخمسه بتوع السنه اللي فاتت انك تخلص العشره بتوع السنه دي، ما ترحلش حاجه للجديد. كويس؟ كويس؟ وايه؟ ها؟ وتاخد تبتدي تسحب من القديم. ده اسمها لايفو في الاجازات. طيب ازاي اعالج الخمس ايام اللي ترحلوا دول؟ ازاي اعالج الخمس ايام اللي ترحلوا دول؟ قال لي ببساطه شديده جدا، هات لي تكلفه اليوم للموظف. هات لي تكلفه اليوم للموظف. هات لي اجمالي عدد الايام اللي ترحلوا. اجمالي عدد الايام الايه؟ اللي ترحلوا. واقسمه على عدد يعني هات اجمالي العام وهات اجمالي المرتبات، واقسم اجمالي المرتبات على عدد الايام الناس شغاله كلها، يطلع تكلفه متوسط تكلفه اليوم للواحد. اضرب متوسط تكلفه اليوم واحد في عدد الاجازات اللي اترحلت. خلاص. كويس؟ يطلع لك ايه؟ رقم، الرقم ده هو ده ايه؟ ده ما يجب ان يحمل على السنه اللي فاتت. وبالتالي بقول له ايه؟ هيبقى من حساب الكوست بتاع السنه اللي فاتت ايه او الاكسبنسز الى حساب اكرول او لايبيليتي او مخصص بروفيجن لايبيليتي عليا. جه السنه اللي جايه الراجل ده راح عمل ايه؟ اخذ الخمس ايام حافل بروفيجن من حساب البروفيجن الى حساب الكاش. اذا السنه اللي بعدها ما تحملتش بعبء التكلفه بتاعت السنه اللي فاتت. حساب الكاش ازاي؟ لما اجي ادفع بقى السنه اللي بعدها. هو السنه دي هو ليه كام يوم يا حبيبي؟ 10 ايام صح؟ دول مدفوعين الاجر. جه راح واخد 15 يوم. انا مش هزود مرتبات الشهر ده، هو هياخد مرتبه كامل خلاص. هشيل 5 ايام من اللي انا اديتهم له كمصروف، يعني بقلل ايه السنه دي؟ بقلل مصروف السنه دي واقفل بيه اللايبيلتي السنه اللي فاتت. ليه؟ لان العامل ده ما جاش 5 ايام ما انتجش 5 ايام. اذا السيلز بتاعي هيحصل له ايه؟ ها؟ انتاج بتاعي هيحصل له ايه؟ هيقل، يبقى لازم اقلل ايه قدامه؟ المصروف. قللت له ازاي؟ بفرض ان الراجل ده مرتبه كل سنه كل شهر كل سنه كلها 1000 جنيه، نخليها كام؟ 10 جنيه في اليوم، يعني سنه كلها كام؟ 3650 مثلا. خلاص السنه اللي فاتت اديت له 3650 مع انه اشتغل ها وقعد 5 ايام اجازه، صح؟ هو كان المفروض اعمله الى الكاش ما عملتش الكاش، ورحت مزود كمان 5 ايام ب 50 جنيه كمان على الاكسبنسز، زودت كمان 50 جنيه على الاكسبنسز وخليتهم لايبلتي. ليه زودت 50 جنيه على الاكسبنسز؟ لان الراجل اشتغل 5 ايام زياده من عنده وانتج لي 5 ايام زياده وهيبان ده في السيلز. طب نيجي للسنه دي الراجل هيشتغل كام يوم؟ هيشتغل اقل 15 يوم، في 10 ايام انا قابلهم بس في 5 ايام انا مش قابلهم، بس انا هديله كام برضه؟ 3650، ما هو برضه مرتبه هو حقه مش هخصم منه حاجه، بس اقول لا من دول الكاش شيل 50 جنيه اقفل بيهم اللايبلتي السنه اللي فاتت، يبقى هتحمل ايه على التكلفه السنه دي؟ 3600 جنيه فقط. ليه 3600؟ لان الراجل ما جاش 5 ايام وبالتالي قلل لي الانتاج، يبقى لازم اقلل ايه؟ لازم اكسبنس. ما انا بقلل يعني ايه لابس اكسبنس؟ هي دي محاسبه؟ يعني مش فاهم. ماشي انت عايز تعملها كده اخر السنه تعمل تسويه؟ ماشي سيال، النتيجه واحده. النتيجه واحده. بس انا بقول لما ياخد الخمس ايام مجرد ما حدد له الخمس ايام اخده امتى؟ اضمنه من الكاش. لانه اوريدي خد ال 10 ايام بتوعه خلاص. اي يوم ياخده فوق ال 10 ايام اعمل ايه؟ اقول له ده من اللايبلتي. اي يوم ياخده اقول ده من اللايبلتي. مش من المرتب. يبقى السنه اللي فاتت لانه جه ازيد فعمل ايه؟ انتج لي اكتر. وبالتالي في انتاج وفي سيلز اكتر احمل تكلفه اكتر. السنه لانه جه 5 ايام اقل هينتج لي اقل ففي سيلز اقل وبالتالي تكلفه المرتبات تقل. مفهوم؟ فيها صعوبه دي؟ دي تكلفه الاجازات. تكلفه الاجازات. لو دي كانت ايه؟ اكيوميليتد ايا كان بقى انت رايحه دي ناحيه تنظيميه انه ليه او ملوش. بس دي ايه؟ اكيوميليتد. اكيوميليتد يعني ايه؟ انها مترحله. طب ليه لو نوت اكيوميليتد او نون اكيوميليتد؟ مفيش اي قيود لانه ما خدش الخمس ايام راحوا عليه، يبقى السنه اللي جايه مالهاش لازمه. هتاخد برضه حقك. اتفهمت؟ ولو انليمتد كل فتره كل سنه يبقى ليها. لا دي شغلانه شغلانه هتبقى موجوده على الفيجن بس تبقى للايفو بقى. خد حقك الاول. لايف يعني خد حقك الاول ماشي، ويفضل يفضل مخصص معاك. بس السنه دي خد حقها كلها كمصاريف كمصاريف كلها. ايه يتعدل باخر مرتب كل سنه؟ يعني انا لو سبت 5 ايام السنه دي ومهتم زياده السنتين اللي جايين وجيت اخدهم السنتين اللي جايين يتعدلوا زياده؟ يتعدلوا تتعدل تعمل ادجستمنت كل سنه مترحله معايا مكان لانك مش عارف الايام اللي باقيه دي هاخدها من انهي سنه. ما انت مش عارف هياخدهم امتى. ما هو ترحلوا 20 يوم من انهي سنه؟ ايه ده لو ماشي لايف؟ لو ماشي لايفه خلاص خلصت انت حددت من انهي سنه. يعني الراجل خد 12 يوم السنه دي وممكن هتستخدمه لايفه برضه اللي هو اخر سنه حسب الطريقه اللي انت ماشي بيها طوع المحاسبه ليه. لكن المطلوب مني في الامتحان ليميتد اكيوميليتد ليميتد وبالتالي بعمل بروفيجن بالايام اللي ما اتاخدتش. بعملها ازاي؟ هجيب متوسط المرتبات اقسمه على متوسط الايام الناس استغلتها يطلع ايه؟ تكلفه اليوم. اضرب تكلفه اليوم في متوسط الاجازات المرحله يطلع ها البروفيجن. هقوله من حساب الاكسبنسز ازود اكسبنس نادي البروفيجن. السنه اللي بعدها لو اخد منهم هقفل البروفيجن. هقفله ازاي؟ من الكاش. يبقى بالتالي الجزء من الكاش اللي انا هدفعه السنه اللي جايه ما هوش تكلفه هقلب التكلفه. طب لو الراجل ما خدش الاجازات وراحت عليه هقلب البروفيجن ده ايراد. لو الراجل ما اخدش بالظبط كده هقلبه مش ايراد ولكن هو هخفض بيه بالظبط. طب هخفض بيه تكلفه المرتبات السنه دي. موضوع غلط بس ما هو الراجل هو اللي عمل فيها كده. الراجل ما خدش اجازات خلاص يبقى دي تشينج ان استيميتس. انت متوقع الناس تاخد اجازات دي تشينج ان استيميتس. مش هرجع بقى الراجل اقول له طب خلاص بقى روح السنه اللي فاتت ها عدل في الرتين. اقول لا ما عدلش في الرتين. هو الراجل ده كان ليه حق وما خدوش خلاص. طيب الو الو الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ زياد ازي حضرتك؟ بقى حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير ربنا يخليك. زود اللص يبقى ساعتها هو خدها بقى قال لك ايه. لا بس كان السؤال ملهاش علاقه خالص باللص في اللص في دي. لا طبعا تقول لي ما شاء الله عليك. المثال اللي احنا قلنا عليه دوت واحنا بناخد ايه الاول النهارده ان شاء الله اي حاجه عايز تاخدها موجوده عندنا كل حاجه حلوه. ان شاء الله ده سؤال اجباري. محمود مش مقتنع ازاي المخصص يقلل المصروف. انا المشكله عندي ايه؟ والله انا مقتنع يا باشا عشان واحد مش مقتنع في وقت المحاضره. لو انا عندي الراجل ده بياخد سي 10 جنيه في اليوم كويس 10 جنيه في اليوم ومحسوب له جمعه وسبت محسوب له طبعا اجازات وليه 10 ايام اجازه في السنه خلاص. طيب يعني بالتالي الراجل ده هياخد كام في السنه كويس. طيب جه الراجل ده في سنة كام؟ 2001 برضو 2001 ياخد كام؟ خلاص؟ الراجل ما غابش أكتر من عدد أيام الأجازة المسموحة له، المسموحة له. خلاص؟ إذا ليه عليا إن دي كل سنة كام؟ 3650. طيب لما باجي أصرف ال 3650 ده كان مرتب، قول محسابي حساب إيه؟ السهل بتاعه من حساب الإكسبنس حساب كاش. بس. يبقى المفروض كل سنة هيتحمل بإكسبنس كام؟ 3650. معايا لغاية دلوقتي؟ طيب جيت في سنة 2000 الراجل خد 5 أيام وفي سنة 2001 الراجل 15 يوم. من وجهة نظر الراجل أنا قلت لي سالب 3650 خلاص وقلت لي 5 أيام وترحلوا 5 أيام السنة اللي جاية وأخدتهم ما بقاش عندي حاجة. من وجهة نظر الشركة للماتشنج بقى أقول استنى بقى الراجل ده أنا قلت كل سنة مسموح لك ها 10 ايام وال10 ايام دولت في مقابل انك مش هتشتغلهم وانا عندي اليوم ليه انتاجيه كذا اليوم اللي ما بتجيلوش ها ما بتنتجش وانا عامل حسابي ان في 10 ايام مفيش انتاج خلاص وبديك مصروف ليه مقابل كده. طيب السنه دي حضرتك خدت 5 ايام بس فجيت 5 ايام زياده على اللي انا كنت اكسبكتد ليه صح وبالتالي عملت ايه في الانتاج فوق يا راجل فوق جيت 5 ايام زياده فزودت الانتاجيه. انا كنت حاسب لك اليوم بتيجي فيه بتنتج مثلا 100 قطعه فانا عارف ان كل يوم 100 قطعه فانت انتاجيتك في خلال السنه كذا. السنه دي سنه 2000 جيت 5 ايام زياده على اللي انا كنت حاسبهم لك كمتوسط فبالتالي عملت ايه في الانتاج زودت انتاجيتك. ده اثر عليا بايه لما زود انتاجيتك ايراد زاد كويس. هنا حضرتك في 15 يوم ما جيتش انا كنت حاسب لك ايه 10 10 بس فروحت واخد 5 زياده كمان ده اثر عليا في ايه انتاجك الكلي ايه قل وده هياثر عليا على الايراد لان ما عنديش في انتاجيه قلت خلاص ما هي بالظبط. فانا الفير يقول لي ايه بقى ها الفير يقول لي ايه هنا ايرادك زايد هنا ايرادك قل يا بالتالي خد الخمس ايام دول من هنا وديهم وديهم هنا ده الفير صح؟ صح. طيب اخد الخمس ايام دول بس انا هطلع كاش كام؟ 3650 وهنا كاش كام؟ 3650 هنا هزود 50 وهنا هنقص 50 ده كاش اللي هيطلع هنا هو ده الاكسبنسز صح؟ انا هديله 3650 بس هزود 50 جنيه اكسبنس زياده هشيلهم من هنا. بلعب عن طريق ايه بقى؟ ها البروفيجن. فحاجه هنا انا اديت له 3650 ده اكسبنسز، 3650 ايه كاش خلاص. هروح السنه اللي بعدها برضو اديته كام؟ ها اكسبنسز 3650 كاش. كل اللي هعمله هشيل 50 من هنا واداله هنا. ازاي؟ هقول 50 اكسبنسز 50 ها ده بروفيجن. حاجه السنه اللي بعدها اقول ايه؟ 50 ها البروفيجن 50 اكسبنسز، اقلل الاكسبنسز. او لو تحدد لي الراجل خد الخمس ايام امتى الزياده كويس، جه في اخر شهر، اخر شهر خد الخمس ايام زياده. طيب لما ياخد الخمس اخر خمس ايام زياده كل شهر راخد بياخد كام؟ 30 في 10 300 صح؟ جه في اخر شهر ها المفروض ياخد كام؟ 300. قال لي هات 300 بتاعي. اقول له اه ما في خمس ايام على مين؟ على السنه اللي فاتت خلاص. وبالتالي انا هدفع 300 فعلا كاش، ولكن منهم 250 اكسبنسز وال50 للبروفيجن. لو مش عايز اعمل القيد ده اخر مرتب ها هعليه ب 250 بس، وال50 حافظ بالبروفيجن. تلقائي الاكسبنسز كلها مش هتبقى 350 هتبقى 3600، لان هنا قللت الاكسبنسز ب 50 وقفلت البروفيجن. عايز تعمل كده او تعمل كده النتيجه واحده. هنا لو حددت الايام بالظبط فنشوف. هنا اقفال سنه تسويق، اقفال سنه خلاص. اتفهمت؟ المرتب هيحصل فيه تعديل؟ لا لا، المرتب والراجل ملوش دعوه. ملوش دعوه، انت بقول لك انا موظف ليه 10 ايام اخدتهم في السنتين مالكش دعوه بيهم. انا كده كده مرتبي ثابت. المشكله عبء التكلفه في الشركه. وبرضه الدفع ثابت، انا مشكلتي عبء التكلفه، عايز اروح التكلفه من هنا التكلفه هنا عن طريق المخصص. تمام؟ طيب نبتدي بقى في البوست ريتايرمنت. المثال ده الاول. انت بتعمل ايه بس؟ بتعمل ايه؟ دخل على النت وشغل. بس بتعمل ايه؟ عايز تعمل ايه؟ السلام عليكم يا باشا. انا عايز اقول لك يا باشا انا مسحلك حاجات. معلش بتدور معيار ايه وانت بتدور؟ حاجات كتير قوي. شايف واحد يعمل ديليت. انت بتدور على عيل تايه اهو. معيش المعيار. معكش انهي معيار؟ اللي هو احنا مش فاهم ايه ده. وانت معكش انهي بايه؟ معيش ورق يعني؟ اه. طب تاخد منه في نسخه زينه. شوف النسخه زينه. هدور لك النسخه زينه معايا دلوقتي. طب يا ريت. وديته فين؟ وديته فين؟ مسح يا باشا. لا يا جدع انت بقى خليك محمد ايه؟ ما تمسحش ما تمسحش يا باشا ما تمسحش. اقعد يا باشا اقعد يا باشا. طب هات ورقة. انا عايز اقول لك فتح فلاوي. ورق ورق. كل شهر الفلاوي دي كلها عندك في الجهاز. حرام عليك حرام عليك. اتفضل اتفضل. اتفضل يا باشا. لا مش هو ده. طب المثال ده المثال ده في 30 ابريل. هو بره الجو حلو، هنا الجو كاتم قوي ليه كده؟ طب ما نفتح البتاع دي شويه. مفيش صوت ولا حاجه يعني. مفيش اول. احنا مش هناخد بريك بقى ولا ايه؟ نخلص المثال ده ونمشي. يعني عيب كده كفايه قوي النهارده. انت لسه بتضحك؟ هندخل في البنشن واشوف الضحكه. 30 ابريل 30 ابريل 2010 الراجل الشركه دي كان عندها 1800 عامل بيقبضوا مرتبات، والافريج unused holiday estimates او entitlement is 4 days per employee. يبقى كل واحد دي 4 ايام في السنه. اللي ما خدوش may be carried forward، يتنقلوا for 1 year. يبقى الاربع ايام دولت اللي ما حدش ياخدهم يتنقلوا لمده كام سنه؟ سنه واحده. 10% of employee leave without taking their entitlement on and there is no cash payment. يعني متوقع ان السنه اللي جايه 10% من العمال يمشوا من غير ما ياخدوا الاربع ايام دول. وبالتالي انا اللي مش هياخد اجازات وما تفعلوش كاش ده ياخد اجازه مفيش كاش. فاللي هيمشي من غير ياخد اجازات خلاص مشي. فبالتالي انا متوقع ان 10% من 1800 موظف دولت الشهر اللي جاي او السنه الجايه يحصل لهم ايه؟ يمشوا من غير ما ياخدوا اي اجازات. انتايتلمنت المقصود بيها اول there are 260 working days in year. يبقى كل عامل بيشتغل 260 يوم في السنه. And the total annual salary 29 مليون جنيه السنه كلها. الشركه دفعت مرتبات 29 مليون جنيه ل 1800 موظف. كل موظف اشتغل 260 يوم متوسط الشغل بتاعه. No adjustment has been made in financial statement. المساله دي جت في امتحان على فكره. For the above and there is no opening accrual required for holiday entitlement. ما في هنا الراجل ده عمل اي تسويه ولا عمل provision للسنه اللي فاتت. What would be the accrual in financial statement for holiday pay entitlement. يبقى انت المفروض تعدل السنه اللي فاتت تحط provision بكام accrual بكام من غير ما نبص في الاجابه. حد يشرح لي هيعمل ايه؟ في اربع ايام الناس unused. خلي بالكوا unused بمعنى ده المتوسط الناس ما خدوش. يعني ممكن الباقي خدوه. unused اللي الناس اتبقوا لهم كل واحد كام يوم؟ اربع ايام. وانا سامح له ياخدهم السنه اللي جايه لكل موظف. ها يبقى اجيب عدد ايام الاجازات اللي ما هيترحلوا كام؟ 4 في 1800 في 90% في 10% هيمشوا مش هياخدوا الاربع ايام. يبقى عدد الاجازات عدد ايام الاجازات بيساوي 1800 موظف في 4 ايام في 90%. طيب عايز اجيب ايه بقى؟ اضرب عدد عدد الايام في ايه؟ تكلفه اليوم. اجيب تكلفه اليوم كام؟ ما هي سهله. اجمالي مرتبات 29 مليون على عدد الايام. عدد الايام 1800 في 260 في 90 في 90%؟ في 90%؟ ليه؟ تكلفة السنة اللي فاتت. تكلفة السنة اللي فاتت والسنة اللي فاتت كان عندي 1800 موظف. انا بتكلم عن السنة اللي جاية منهم 10% مش هيمشوا. طب تكلفتي اللي انا دفعت 29 مليون جنيه على السنة اللي فاتت. وبداية تكلفتي اليوم السنة اللي فاتت 29 مليون جنيه على عدد الأيام كلها اللي هي 1800 في 260. يطلع تكلفة اليوم. أضرب تكلفة اليوم في عدد الأيام يطلع الأكرول. حول من حساب إيه؟ من حساب اكسبنس الى حساب الاكرول. من حساب سالري اكسبنس الى حساب الاكرود سالري. اتفقنا؟ هو بالظبط عملها كده اهو. جاب ايه؟ ما هي دي لا انا بزودها بالايام اللي هو اشتغلها زياده. هو الراجل كان المفروض ياخد اربع ايام اجازه ما خدهمش. فاشتغل لي السنه دي اشتغل لي اربع ايام زياده. السنة اللي جاية هياخدهم. فالسنة الجاية هيشتغل أربع أيام أقل. فأنا هاخد من السنة اللي فاتت السنة يعني هاخد من السنة دي أوديها للسنة اللي فاتت أربع أيام. فالسالري اللي هعلي بيه السنة دي الإكسبنس اللي هعلي بيه السنة دي السنة الجاية هعمل فيه إيه؟ هشيله من الإكسبنس. طب والسنة الجاية بقى التكلفة بتاعت الأجازات بتاع ال 10% دول هتعلى على التكلفة بتاعت ال 10%؟ لا مالهاش دعوة. هياخدوا الاجازات ملهاش دعوه. ملهاش دعوه 10% 10% عشان احسبها سنه. لكن يجوز السنه اللي جايه ناس تعينوا جديده يسحقوا لهم اجازات جديده. فما اعرفش خلاص يعني ايه شغل السنه. نعم. هو اللي بتاع السنه دي. لا حلاوتك ده احنا هنعيد نقول يعني ايه شيلها دي. ما هي دي اللي شرحناها حضرتك بقى لنا ساعه في البريك. ناخد لما الموظف ياخد الاجازه. لما الموظف ياخد الاجازه اهو يبقى مين حساب ايه؟ اكرو السالري للكاش. للكاش رغم ان انا بدفع له مرتب ثابت. يبقى الشهر ده اللي انا بدفعه له لو بدفع له 1000 جنيه في الشهر ده يبقى هعمل ايه في ال 1000 جنيه؟ جزء منه يروح اكسبنسز وجزء منه يتقفل في الاكرو. يبقى بالتالي بقلل تلقائي الاكسبنس بتاع السنه اللي جايه. نقول تاني الحته دي، نقولها تاني. انا عملت اكرو ب 401، جه السنه اللي بعدها انا ملتزم ادفع مرتب ثابت شهري طالما الراجل خد اجازاته القانونيه، ملتزم ان ادفع ايه المرتب ثابت. طب جيت في شهر 12 الراجل راح واخد اجازاته كلها وراح ضارب لي الاربع ايام بتوع السنه اللي فاتت. ما انا كده كده هيقبض مرتب ثابت، بس المرتب الثابت نتيجه ايام هو اشتغلها من اربع ايام ما اشتغلهم ليش السنه دي، نتيجه ان هو كان ليه حق من السنه اللي فاتت، وبالتالي هقلل الاكسبنسز. ال 1000 جنيه هتبقى ايه لحساب الكاش؟ هيبقى مثلا 900 جنيه من الاكسبنسز و100 جنيه اكرول اللي كنت عاملها السنه اللي فاتت. يا حبيب قلبي الكاش دي من ضمن المرتب الثابت. افرض المرتب كله 1000 جنيه، يبقى 1000 جنيه كاش، 900 فوق سالري اكسبنسز و100 اكرول. ابسط حاجه، بص بص بص، ابسط حاجه ابسط حاجه، انت عندك محل معاك واحد باليوميه، خلاص بتحاسبه بالاسبوع. ابسطها. لا انا فاهمها. خلاص كل يوم الواد بتقبضه 10 جنيه وبيشتغلها 5 ايام واليوم اجازه في الاسبوع. يلا حلو. طيب جه الواد ده جه قال لك يا اسطى اصل الاسبوع اللي جاي اوصل خالص اهو، الاسبوع ده مش هاجز خالص، في مقابل الاسبوع اللي جاي هعمل ايه؟ هاجز يومين بس. انت عامل حسابك ان كل اسبوع بتديله كام؟ ها 50 جنيه. هتروح عامل له ايه؟ تيجي الاسبوع ده وعايز كام؟ 40 جنيه. فهتديله ال 40 جنيه وتحط ال 10 جنيه في جيبك. خلاص؟ تيجي الاسبوع اللي جاي وعايز كام؟ عايز 60، هتروح عامل ايه؟ مطلع ال 50 وتحط 10 يبقى ادي ال 60. ده لو انت بتحاسبه باليوم. افرض انت بتقول له كده كده ليك يوم اجازه وبتاخد 50 جنيه، 50 جنيه دي ثابته ثابته. خلاص؟ طب الاسبوع دوت هو شغل الاسبوع كله بس اديت له 50 جنيه. الاسبوع اللي بعده في يومين اجازه وبرده هتدي له ايه؟ ال 50 جنيه. طب ده مش عدل، لان الاسبوع اللي فات شغله كله وانت كتير قوي وصلح لك شويه عربات بالهبل، الاسبوع ده وقع معاك لانه ما جاش يومين بس الاسبوعين اديت له 50 حقه. فتعمل ايه؟ بالظبط هتزود هتزود، يبقى الاسبوع ده اشتغل ثلاث ايام بس، الاسبوع اللي فات اشتغل خمس ايام، فبالتالي تاخد مصروف ده تحط مصروف ده بس الكاش ثابت. 401 هي دي، هي دي 401، هي دي ال 10 جنيه زياده. فردة الكاش دي دليل تخص 401، بينما مرتب الشهر كله بالظبط بمرتب الشهر كله ها يبقى في كاش تاني، هيبقى الكاش كله الاجمالي، الفرده تخص الاكرود والفرده الثانيه تبقى سالري اكسبنس. ليه مرتبات السنه دي؟ ليه مرتبات لا ما هو مرتبات السنه دي تبقى كاش، الكاش هي الكاش كله كاش كله يعني الاكسبنس هيبقى اللي هو عمل لو افترضنا ثبات المصروف هيبقى اكسبنس السنه اللي فاتت ناقص 401 بس. العمليه مش عارف انتوا ليه في ايه؟ معرفش عمليه سهله جدا يعني. كويس؟ اتفضل احسبها لي بقى لو هو هياخد خمس ايام مش اربعه. انا مش ايه؟ بوست امبلويمنت بنفيت بقى وليه نيجي Post Employment Benefit. أنا عندي Post بعد Employment بعد التوظيف اللي هو ساعة المعاش بعد ما أطلع معاش. Now, please. زمان اللي حضر ولا اللي دفع اللي حضر والله اشرف Post employment plan. Post employment plan. الحالة دي غير الكرنت او غير الشورت تيرم. الحالة دي بيجي لي موظفين انا سنة 2000 فابتديت البنشن بلان سنة 2000 قلت اللي هيقعد عندي خلي بالكم النص دي قوي اللي هيقعد عندي لمدة 20 سنة اللي هيقعد عندي لمدة 20 سنة يستحق عند وقت الريتايرمنت مش وقت ما يخلص 20 سنة يستحق عند الريتايرمنت معاش لغاية ما يموت. نقول تاني انا كصاحب شغل جيت في سنة 2000 وقفت قلت يا جماعة من يعمل لمدة 20 سنة عندي اذا حطيت شرط من يعمل عندي 20 سنة كويس بعد ما يطلع معاش يعني مش بعد ما يخلص 20 سنة بعد ما يطلع معاش في السن القانونية ليه عندي معاش ثابت كويس يستحقه لغاية ما هو يموت او مبلغ ها ياخده كاش. ده مش ترمينيشن. الترمينيشن او مكافأة نهاية الخدمة دي غير مكافأة ها اللي هي المعاش المبكر. ترمينيشن دي لما بنهي النهاردة يا جماعة امشوا معاش المبكر امشوا طب امشوا ايه مش عايز امشي طب خد وامشي دي حاجة تانية. لكن بقول ان وقت ما يوصل واحد سن معين ابتدي حصرف له فلوس لغاية ما يحصل له ايه يموت او فلوس تصرف كلها النهاردة. اغلب الناس بتعمل المرحلة الاولى دي طيب بفرض ان ناخده على موظف واحد. الموظف ده سنة 2000 كان بالصدفة انه اول سنة يشتغل معايا. الموظف ده عنده 35 سنة يعني لسه قدامه كام 25 سنة يشتغلهم عمر بلاد الله ان شاء الله كويس. لا ركز معايا ابوس ايدك ابوس ايدك. الحتة دي اساس البنشن. البنشن من تاني اصعب حاجة في المحاسبة. ايه ده هتاخدها على المفاشة ولا طالك على البتاعة مش حلو حاجة اطبع عندكم عندي البرينتر اصلا ضغط ما هنطبع عندك الحاجة بعد شوية. فتح بي معاذ تاني خمس دقايق بس تركيز عشان خاطري خمس دقائق تركيز. تاني جيت انا صاحب شركه قررت ادي بينيفيتس مزايا للناس اللي شغال عندي، عايز اجبر الناس يشتغلوا عندي فتره اطول بدون اجبار، ولكن اخليه هو اللي عايز يشتغل اكتر. ازاي؟ ان انا ببتدي اعمل النهارده سنه 2000 قلت اللي هيقعد من النهارده عندي لمده 20 سنه، اللي يشتغل عندي 20 سنه يستحق معاش عند التقاعد، معاش دوري قيمته مثلا شهر من اخر مرتب، مثلا مثلا يعني شهر من اخر مرتب لمده لغايه ما يموت، او مجرد ما يطلع معاش حديله مثلا 100 شهر 200 شهر خلاص. يبقى انا بقول لغايه ما يطلع معاش هيفضل ايه الراجل ده شغال عندي، مجرد ما يطلع معاش يا اما تجيله اقساط شهريه معاش شهري لغايه ما يموت، او في بلان تانية هقول له خد 100 شهر مره واحده وانت خارج باي انهي مرتب باخر شهر باخر مرتب. خلي بالكم باخر مرتب. طيب هنبتدي هنا بفرض ان انا عندي موظف، الموظف ده عنده كام؟ 35 سنه. النهارده سنه 2000 يوم ابتديت البلان، لسه جاي الموظف طازه عنده 35 سنه كويس. نعم ايه بس خليها دلوقتي بس دي عشان بص على الثانيه كده عشان مش فاهم. اطفع الاحتراق كمان ماشي. المفروض الموظف ده هيطلع معاش عند سن 60، عند سن 60 كويس. اذا الراجل ده هيشتغل عندي 25 سنه كمان، هيحقق لي شرط محقق الشرط. يبقى لو قعد لمده 25 سنه حق استوفى الشرط، استوفى الشرط، اذا يستحق المعاش ولا ما يستحقوش؟ طيب ال 20 سنه دي الشرط بنسميها vested period، vested period استيفاء شرط محدد. vested period شرط استيفاء لشرط محدد. فبالتالي الفيستد هو ده vested ولا مش vested؟ vested استوفى الشرط. non vested ما استوفاش الشرط. يعني لو الراجل ده جه سنه 2015 وقال يا بص بقى انا مش طايقك بقى خلاص خلص انا ماشي ماشي يا بقى لا ماشي مع السلامه، يستحق قد ايه معاش؟ ولا مليم ولا مليم، لانه ايه not vested not vested. وبالتالي هقول له لا امشي خلاص مع السلامه مالكش حاجه، لازم تقعد عندي 20 سنه. طيب الراجل ده هيقعد 20 سنه لغايه ما يتم كام؟ لغايه ما يتم 60 سنه، وابتدي بعد كده اديله الشهور. طيب انا مشكله الشركه في ايه؟ كان زمان بيعملوا حاجه اسمها بي از يور جو، ادفع لما ايه؟ لما تمشي. حاول ببساطه شديده جدا، كان انت بديت من خط سنه كام؟ سنه 2000. الراجل هيجي سنه 2035 يقول لك انا ماشي. من 2000 ل 2035 حضرتك ما بتحطش اي اكسبنسز، ما بحطش اي اكسبنسز ولا لايبيليتي ولا حاجه خالص. تيجي في 2035 لو الراجل عايز منك 100 شهر مره واحده هتدفعهم له، فهتقوم من حساب ايه؟ اكسبنس لحساب الكاش، او هتدفعهم له شهري من حساب الاكسبنس لحساب الكاش. طب استنى مش دي محاسبه يا جماعه؟ غلط كده. غلط ليه؟ بالظبط. هو انت بتدي له فلوس ليه؟ نتيجه انه اشتغل، ده جزء من مرتب، المعاش ده جزء من الباكج، وبالتالي المفترض هو استحق دي لانه اشتغل دول، فالفترات دي لازم فيها مصروف، يزيد مصروف فيها. ده انت ما اجلت المصروف واديته فلوس، حملت اكسبنس في وقت الراجل ما عملش اي خدمه، الراجل قاعد في بيتهم وبتحمله اكسبنسز. يبقى اظن هنا مش مفيش ماتشنج، كل سنه اتحملت بعبء وسنه ما تحملش بعبء، المفروض هي تحمل بعبء. وبالتالي كانت الطريقه دي قبل المعيار ده، كان زمان الطريقه دي كانت زمان. المعيار ده اول ما طلع كان اصعب معايير، اصعب على الاطلاق معيار يطلع، قعد يتحارب كتير جدا. المعيار ده في ايفرز جديد، في المعيار ده طلع في اليو اس جاب، اطول معيار خد انتقادات، اطول معيار خد انتقادات كويس، وقعد اكتر مش حاجه و20 سنه عشان يطلع معيار دوت، عشان يطلع معيار دوت كل ما يطلعوا يترفض. يترفض من مين؟ اصحاب الشركات. يترفض من اصحاب الشركات اكتر من 20 سنة عشان يطلع المعيار. مش صعوبة المعيار، اترفض لان الشركات مش عايزة تطبقه. في الاخير اتفرض، وايفرز راح يتواخده من اليو اس جاب. طيب عشان اعمل كده بقى انت محتاج شغلانه تانية. ايه الاكسبنس؟ متى يتم عمل اكسبنس في الفترات دي؟ متى يتم عمل اكسبنس في الفترات دي؟ واللايبيلتي نفس الفتره، ما هي نفس الفتره. هيبقى اقول من حساب الاكسبنس لحساب اللايبيلتي. ولما يجي الراجل ياخد الفلوس من حساب اللايبيلتي لحساب الكاش. حلو قوي. يبقى احنا عرفنا امتى متى وين دي. خلاص الاماونت، الاماونت كلها استيميتد. عشان كده ده بنسميه اكتواريال. اكتواريال يعني بجيب خبير اكتواري هو اللي يحسب لي الدنيا دي، مش انا، مش المحاسب خالص. بجيب خبير اكتواري اقول له يا سياده الخبير توقع لي كام، توقع كام. يبدا بقى الخبير ده يعمل لي 100,000 حسبه. اول حاجه يحسب لي متوسط الاعمار. ما انا مش انا قلت اول حاجه هديله ايه؟ شهري لغايه ما يحصل له ايه؟ لغايه ما يمشي. كويس؟ لغايه ما يموت. كويس؟ طب انا مش عارف امتى هيموت. خلاص؟ لا دي مش معاشات الحكوميه، دي مش هيئه، دي مش هيئه تامينات، مش علاقه خالص بالتامينات. ده دي الشركه عامله نظام بنشن، دي لا ترتبط، ملهاش اي علاقه بالتامينات الاجتماعيه خالص. لا لا لا لا ملهاش اي علاقه بالتامينات الاجتماعيه خالص خالص. اتفضل. هو انا بخصم نفس المبلغ كل سنه؟ ما دي بقى اللي عايزين نثبتها بقى. ما انا ما اعرفش هي في فرق ايه يعني اللي انا هديله. هنعرف نعم ما باجي بقى الخبير الاكتواري اقول له بقى احسب لي يا سياده الخبير بقى كام. ما انا عارفش امتى. طب كام؟ حتى لو دفعه واحد حد قال له عاوز خبير. ما الخبير في ايه بقى؟ اول حاجه الخبير بيحسب لي هنا لو الراجل ده متوسط الاعمار قد ايه. خلاص. تاني حاجه يحسب لي الفيستد، كام واحد ممكن يكمل 20 سنه. 20 سنه لان بيحسب لي ايه؟ معدل دوران العماله. يبقى يتوقع معدل دوران العمالة قد ايه. تالت حاجة حضرتك هتصرف له امتى؟ اما يجي يطلع معاش على اخر مرتب. لازم يتوقع بايه؟ اخر مرتب. ايه كمان؟ كمان انت اخر مرتب ده سي انه 10,000 جنيه. ال10,000 جنيه هنا كام؟ يبقى لازم الديسكاونت ريت. طيب هقوله طب استنى بقى عشان انا عندي اقتراح تاني. انا كشركة عندي اقتراح تاني. هو انا هستنى لما فوجئ والراجل يطلع معاش فيطلب مني فلوس؟ سيبك بقى من عيب الاكسبنسز، خلاص انا حطيت اكسبنسز، انا اكلمك في الكاش، في السيوله، في السيوله. هستنى لما الراجل اتفاجئ ان بكره 50 واحد خارجين لي معاش اروح اجيب له فين؟ فين الفلوس؟ معيش كاش. طب اعمل ايه؟ قال يبقى الحل اعمل ايه؟ اعمل حصاله، صندوق. كل سنة حضرتك شيل شوية فلوس حطهم فين؟ في الصندوق، عشان لما الراجل يجي يطلع معاش يبقى مسؤولية الراجل الاكتواري دوت ان الفلوس اللي في الحصالة دي ايه؟ تكفي. طيب طب ما لو حطيتها عطلانة كده؟ لا ما تنفعش، ما هتقل هتقل. يبقى خد سيادتك بقى الفلوس دي استثمرها، ولكن استثمار محدد. استثمار محدد بمعنى بالظبط أأمن استثمار. ما تروحش تضارب في البورصة. خلاص؟ مثلا ما تروحش تضارب في البورصة. لا أنت هتحاول تجيب أأمن استثمارات. ممكن تعمل شيرنج، اشتري سكيورتي، اشتري، ولكن تكون محفظة آمنة. محفظة آمنة. وبالتالي هات أسيتس. طب الصندوق ده بقى لو هو تعامل كشركة وصول وصول الشركة، طب نحددها ازاي بقى؟ فبالتالي اشترط ان الفند ده منفصل تماما بكل حاجة، بكل ممنوع ممنوع تكون داخل الشركة. يبقى الفند ده مستقل تماما عن الشركة، مستقل في ايه؟ في ادارته، في اصوله، في التزاماته. هنا في مصر بيطلع له بيشهر، بيشهر كجمعية، وبالتالي هو مستقل عني تماما كحسابات. اصوله هي اصول الصندوق الفند، التزاماته هي التزامات الفند، وبيطلع له مركز بيانات طبعا كويس، وهو منشأة قانونا، قانونا منفصل عن عن الشركة، وبالتالي حساباته. احنا في المعيار ده مش هنتطرق لحسابات الصندوق، لان دي حسابات لوحدها خالص، محاسبة الفندات دي محاسبة لوحدها كويس، لانها محاسبة لهدف خاص، انك تستوفي فلوس الناس اللي خارج. طب انا بقى كشركة، هو ده المشكلة، انت كشركة انت بتحط كل فترة كل سنة فلوس فين؟ في الفند ده، والفند ده يبتدي يصرف يستثمر، ومن استثماراته والفلوس اللي جايه له سواء من استثمارات او من عندي انا يعمل ايه؟ يسدد الناس اللي خارجه. اتفهمت كلمه الفند او البلان؟ طيب نرجع تاني، الخبير الاكتواري ايه وظيفته هنا تاني غير انه عمال يحسب ده كله؟ اقول له تعالى بقى احسب لي، مش انا الصندوق ده لازم يوفي مين؟ الالتزامات، وانت عمال تحسب لي التزامات لازم تحسب لي الناحيه الثانيه الايه؟ الاصول، الاصول بتاعته بتاع الصندوق، معدل العائد على الاستثمار ده قد ايه؟ وبعد سن ما يبلغ سن الستين الراجل ده، هل الفلوس اللي في الصندوق هتغطيه ولا ما تغطيهوش؟ فهمت؟ يبقى الخبير الاكتواري بيحسب لي اكتر من حاجة، اول حاجة ايه؟ ها؟ الاعمار، تاني حاجة الفيستد بيريود من الناس اللي هتكمل، المرتب اخر سنة، الديسكاونت ريت، خلاص؟ ده كلها في الليابيليتي، في جانب الالتزامات اللي انا هسدده للصندوق. يجي بعد كده الناحية التانية يحسب لي ايه في الاسيتس؟ معدل العائد على الاسيتس بتاع الاصول بتاعت الصندوق. في حضرتك بس مناش دعوه بيه، ده عنده هناك في الصندوق كويس. طيب يبتدي بقى يقول لي حضرتك، حضرتك هتدفع كام في مقابل ان الراجل ده لو خرج هياخد 1000 جنيه كل شهر، وهو هيعيش نقول 10 سنين ب 120 شهر، وانت بتقول 10، يبقى انت عايز 120000 جنيه في خلال الفتره دي، هتصرف عليه كام؟ 120000 جنيه. دول كلهم ساعة ما يخرج معاش يبقى حوالي 110 بس، وهيستثمروا نفسهم يبقى 120، يبقى انت عايز بعد يوم 2035 كام يكون كام في الصندوق؟ 110. لو عايز اخدهم كاش اخدهم كاش. طيب يبقى الخبير هو اللي بيحدد ادفع كام، وهو المسؤول ان سنة 2035 يكون في الصندوق كام؟ 110000. طبعا انا مش هدفع 110000، انا هدفع ايه؟ اقل كتير. ليه؟ في استثمارات. طيب عشان كده بقى يجي يقسم البنشن نوعين، في حاجه اسمها ديفايند كونتريبيوشن بلان، ديفايند كونتريبيوشن بلان، في حاجه اسمها ديفايند بنفيت بلان، ودي جت في امتحان كذا مره. في حاجه عندي اسمها ايه؟ ديفايند يعني ايه؟ محدد. لا محدد ديفينيشن، ديفايند يعني محدد، ديفايند كونتريبيوشن، كونتريبيوشن يعني مساهمه، مساهمه مين بيساهم؟ الشركه. ديفايند كونتريبيوشن بلان ده خطه، بلان معاشات محدده الاشتراك، يبقى الشركة عارفة هتدفع دي كل سنة. مين يحددها؟ الاكتواري. يا شركة في الأول كده ادفعي 10,000 جنيه كل سنة لكل موظف. تيجي الشركة آخر السنة تدفع 10,000 جنيه لكل موظف. خلاص؟ الصندوق يستثمر ويعمل ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا كشركة هو ده الالتزام اللي عليا. كشركة هو ده الالتزام اللي عليا. طب فرض الراجل بقى الصندوق ما كفاش. انا بقى لا. لا. انا هنا انا مش هيدفع من جيبه الخبيث. خلاص؟ انا هنا بقول للناس بتاع الصندوق انتم القائمين على الصندوق مسؤوليتكم ان الفلوس تكفي. وبالتالي خلي بالكم اللي خارج مش كل واحد بياخد قد التاني. مش كل واحد بياخد قد التاني. كل اللي خارج النهارده ظروفه جت ان استثمارات كانت ايه؟ كانت عاليه او قليله، ياخد اعلى او ياخد قليل. عشان كده مسميها ديفاين كونتريبيوشن بلان، مساهمه محدده من الشركه. خلاص؟ يبقى اللي خارج بياخد على قد في الصندوق. خلاص انا ماليش علاقه، انا علاقه الشركه في حاجه واحده اللي هي تعمل ايه؟ بس مين بحدوري هو الاكتواريال ده. ودي كانت سهله في محاسبتها سهله. الاصعب وهي ديفايند بينيفيت بلان. ديفايند بينيفيت بلان، بينيفيت يعني مزايا او منافع محدده. يبقى اقول اللي رحمكم الله اللي هيخرج هياخد 100,000 جنيه، ملوش علاقه ايه اللي في الصندوق ايه اللي في الفند. طالما هتخرج يبقى هنا مين المحدد؟ مش الكونتريبيوشن، مين المحدد؟ ها المنفعه اللي هياخدها العامل. بقول له هتطلع تاخد 100,000 جنيه. اصبحت الشركه هنا كل سنه بتسدد كونتريبيوشن، ولكن هي دفعت الكونتريبيوشن ولكن عليها لايبيليتي تانية خالص، وهي التزام كفاية الصندوق. لو الراجل طلع معاش ومفيش فلوس في الصندوق انا اللي هدفع. طب لو الصندوق انتهى وفي رصيد سيادة في الاصول انا اللي هاخدها، انا اللي هاخدها. ايه ديفاين بينيفيت بلان برضه تقييم ال 100,000 بعد 35 سنه. هو اللي بقى بيحدد لي الخبير الاكتواري بيحدد. لا لا الطريقه الاولى لو الفرد ده كان فلوس كتير والثانيه دي طالع ناس معينه هم دول اللي هياخدوا البقشيش خالص. حتى لو هم دول هيتبقشيش هياخدوا كل اللي في الصندوق، لان انا مجرد بحط كونتريبيوشن وتنتهي علاقتي بهذا الصندوق. طبعا. طب يعني انا اللي بعين الاداره فيها. بس ممكن تكون ناس من الاداره الشركه. ايه؟ ناس من الشركه. ناس من الشركه او بخليها بانتخاب. من ضمن العاملين بالانتخاب. نعم. في مصر كونتريبيوشن. كونتريبيوشن وبخلي العاملين يدفعوا معايا مساهم منهم كمان. كويس. وبالتالي انا عندي القسمين الرئيسيين في البوست امبلويمنت. جزء سهل قوي بنسميه ديفايند كونتريبيوشن بلان. الشركه تنتهي مسؤوليتها في ايه؟ بتدفع كونتريبيوشن بس، وعلى الصندوق على القائمين على اداره الصندوق انهم يعملوا ايه؟ يحاولوا هم على قد ما يقدروا يوائموا ان كل الناس تقعد قد بعضها. بينما في الثانيه ديفايند بنفيت بلان، طالما انت قايل ديفايند بنفيت مين اللي قايل؟ الشركه. طالما حضرتك كده يعني فتحت صدرك ديفايند بنفيت، ها فانت بجانب الكونتريبيوشن اللي بيقولها لك هذا الخبير الاكتواري انت ملتزمه في النهايه بهذا الصندوق في حاله عدم كفايته. عدم كفاية الصندوق. إذا الميزانية وقيمة الدخل هتختلف. قيمة الدخل في الديفايند كونتريبيوشن أنا هدفع إيه كل سنة؟ هدفع اشتراك. الاشتراك ده نسميه مثلا نقول 100,000 جنيه. فهقول 100,000 جنيه من حساب اكسبنسز إلى حساب لايبلتي. هو ده لايبلتي اللي عليا. لو دفعتهم كلهم في خلال السنة ها من حساب لايبلتي لحساب الكاش، دفعت 90 وعليا 10، يبقى العشرة هم عليا في الميزانية. دفعت 110 يبقى العشرة بريبيد. سهلة مش كده خالص. طيب التانية دي كارثة، الديفاين بينفيت بلان. انا بدفع كونتريبيوشن وراجل قال يدفع كونتريبيوشن، قال لي نفس الكلام هندفع 100000 جنيه في السنة. فدفعت ال 100000 جنيه، لو دفعت 110 يبقى في بريبيد، لو دفعت 90 ها عليا. وتيجي الجزء الثاني وهي مدى التزام الشركة عن كفاية أصول هذا الفند في تغطية التزاماته. فلو جيت في آخر السنة جيت للخبير كده، هو الصندوق في كام؟ في مليون. طب لو الناس هتطلع معاش؟ قال لي 1,100,000. إذن أنا عليا 100,000 جنيه يتحطوا فين؟ هذا لايبيلتي عليا، هذا لايبيلتي عليا. كل سنة؟ كل سنة بعيد طبعا، كل سنة. كل سنة بعمل ايفاليويشن. بعمل لازم لازم. طيب ينتج عن ايه ال 100,000 جنيه دول؟ نتجوا عن مين؟ يعني نتجوا عن ايه؟ إذا كان أنا بسمع كلام الخبير قال لي تدفع 100,000 جنيه كل سنة، سمعت كلامه. بالظبط كده. جه الخبير قال لك بص، هو أنا كنت حاسب متوسط أعمار 75 سنة، ولكن الرفاهية الاقتصادية اللي احنا فيها خلت الناس تعيش 90 سنة، فمعلش. او كنت حاسب الديسكاونت ريت 10% طلع 12، او كنت حاسب العائد على الاصول 10 طلع 9 او 8. اذا بيحصل ايه بقى؟ ما هو لازم يحصل ده change in estimates. في مين؟ في الاكتواري. لو هو ماشي صح عمر ما هيطلع عليه في فرق. ليه؟ هو الاول حسبها لي قال لي كل سنه يدفع 100، خلاص فدفعت ال 100. لو كل التقديرات بتاعه الخبير صح ال 100 هيكفي بالظبط بالمليون. نتيجه تشينج ان استيميتس بتاعه الخبير الاكتواري هيحصل ايه؟ ها يا مكسب يا خساره، جين اور لوس، يتعجز يتزيد. وممكن تعجز السنة دي وتتغطى، ممكن تبقى زيادة وتعجز، هفضل في العجز والزيادة والعجز والزيادة لغاية ما الراجل يطلع معاش فعلي. يبقى ميزانيتي مقابل في contribution في حاجة تانية تضاف، وهي ايه بقى؟ ها؟ مدى مسؤولية الشركة عن كفاية اصول الفند لالتزاماته. لو التزاماته اعلى من اصوله في توقع السنه دي يبقى احط في ميزانيتي ايه؟ لايبيلتي. لو التزاماتي اصول تزيد عن التزاماتي ها هيبقى اسيتس، هتبقى اسيتس. كان المعيار قديما قبل التعديل الاخير كان بيحط الجين واللص، الجين واللص في الخبير الاكتواري بيدخلها حاجه اسمها كوريدور، مزنق كده كوريدور كده، وبنسميها 10% كريدور، واحنا مش عايزينها دلوقتي، انها اتلغت، كانت صعبه جدا. وبقول له حته منها تحط انكم ستيتمنت والباقي يروحوا اذر كومبريهند. انا بقول ايه لحساب اللايبيلتي؟ ايه لحساب اللايبيلتي؟ مين حساب مين؟ مش انا بقول انا بحط التزام عليا مدى كفايه. يا جماعه اصول الصندوق كام؟ مليون. لو طلعوا الناس معاش هيبقى عاوزه كام؟ 1,100,000. يبقى لازم اثبت عندي كام؟ 100. طب اي قيد في طرفين؟ الطرف الاولاني هنا الى حساب اللايبيلتي من مين؟ من مين؟ الطرف الثاني من مين؟ مش اللي هو الصندوق ده نص. ايوه برضه المفروض عندنا ممكن نسميها احتياطي. واحده واحده بقى، واحده واحده. ما هو ده ناتج عن ايه؟ جين ولوس. جين ولوس بس انا معترض على جين ولوس. لا مش جين ولوس، هو نتيجه ان خطا الاكتواري كان حسبها غلط. يا ليا عليا ماشي تقديرا تقديرا كده انه اخطا في الحسابات، فبالتالي كنت حاسب السنه اللي فاتت اكسبنسز غلط يا بالزياده يا بالنقص. فعشان كده المعيار القديم من هذا المنطلق يعني كان بيقولي هو المئة ألف دول نتيجة إيه؟ لو أنت كنت بتدفع صح كنت يبقى الصندوق فيه كام؟ 1,100,000 قد الالتزامات. نتيجة إن الخبير التجاري قال لك غلط فأنت عملت إكسبنسز أقل. عشان كده المعيار القديم هو الإكسبنس القديمة كانت حطت فين؟ حطت فين؟ في الإنكم. صح؟ قال لي خلاص فدي كنا بنحطها فين؟ في الإنكم. جه الجديد في المعيار الجديد هو بقى ده التغيير اللي حصل، ده التغيير اللي حصل. قال لي لا ما هو هو السنه دي حصل فيه عجز نتيجه فيه خطا فين؟ في الخبير الاكتواري، تقديرات الخبير الاكتواري. يمكن بالظبط يمكن السنه اللي جايه يحصل ايه؟ تزيد وتقل وتزيد وتقل. هتدخل انكم ستمنت في المتاهه دي ليه؟ ما تدخلش المتاهه دي. انكم ستمنت خليها بالايه؟ باللي انت الخبير قاله لك. والجين واللص بتاع الخبير الاكتواري دي تحطها فين؟ اذر كومبريهنسيف انكم. حطها في الاذر كومبريهنسيف انكم. هو هو اللي غير المعيار. يعني كان قاعد في جلسه صفا كده مع بتوع الايفرز اخر مره طلع فيها لندن كان الكلام ده. راح قال لهم القصه دي. مستر جونز ايه ويقول له لازم اذر، ما فيش الا لما تحط في الاذر. لا ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله توقع. هو على فكره يعني ده يدل المعايير اللي فاتت كده كان هو كان مستسهلها فكان بيتريق يعني. يجي في التقيله خلاص لا. طيب يبقى نرجع تاني. البوست امبلويمنت بلان بيطلق على ان الشركه قررت تعمل بلان للمعاشات كويس، وبتفترض في البلان ده تاني ان اللي يقضي مده معينه عندي وهي اسمها فيستد بيريود، اللي يقضي مده معينه عندي يستحق هذا المعاش، سواء كان كل فتره او لمسم كده على بعضه مر. وبالتالي بجيب خبير اكتواري هو اللي قرر ده. هدفع كام يا عم عشان يفي فلوس هنا؟ هيقول طب بدل ما تقعدوا في الدفع كام وتخليهم كده، ما تدفع وتحطهم في فند مستقل، الفلوس دي ياخدها يعمل بيها ايه؟ استثمار. فالاستثمار ده بيجيب فلوس كويس. يبقى الفند ده هيجيب لي اسيت وفي عائد على هذا الاسيت. العائد ده هيقلل شويه منين؟ من انا بدفعه. وبالتالي الراجل ده الاختواري ده في حسبته حاسب مين؟ اللي قاعد على الاصول. عشان كده قال لي ادفع كذا لان الاصول دي بتزيد. طيب وبالتالي انا بعمل الفند ده، عندي نوعين من الفند، نوعين من الفند. حاجه اسمها ديفاين كونتريبيوشن بلان، ان انا بحدد مساهمه محدده من الشركه ماليش علاقه خلاص، والشركه تاخدها، الفند ياخدها يستثمرها، تنتهي مسؤوليه الشركه عند الدفع بس. يمكن الخبير يقول لي طب معلش السنه اللي جايه بدل 100 خليها 110. قلت اوكي ماشي. بقى الزام عليها كام؟ 110. طب السنه الجايه واضح ان الصندوق فيه فلوس كده قوي، خليها 90. خليها 90 مش مشكله، لكن هو ده التزام اللي عليا بس مش اكتر من كده. بينما الثاني ديفايند بنفيت بلان، ما بغيرش في لا لا لا لا لا ده تشينج ان استيميتس. وبالتالي انا ما تنتهي مسؤوليتي من اول جديد، بس الجديد بغير القديم خلاص خلص كويس. ديفاين بنفيت بلان، لا ده انا بقول للموظف وانت خارج، وانت خارج هتاخد مبلغ معين، اصبح هنا هو عارف هياخد كام. بينما الخبير قال لي هتدفع كام. لو الخبير كل توقعاته مظبوطه 1,000,000% ايه اللي هيحصل؟ اللي قال لي هدفعه هو ده اللي هيافي بالتزاماتي. ولكن الراجل ده بتوقع ان 30 و 40 سنه جايه. طبعا ما ينفعش هتتوقع في 30 سنه جايه ويكون توقعاته صح. فاي حاجه من التوقعات دي ممكن تخلف معاه. وبالتالي يجي يقول لي معلش انا كنت حاسب ديسكاونت ريت 9%، ده البنك راح مزود سعر الفايده خلال الديسكاونت ريت بقى 11%. ما ينفعش. الاسيت يا عم انت كنت الراجل ده كان قايل لك اسيت هيجيب كذا كذا كذا، جاب اسهم ثانيه، الاسهم الثانيه بدات سعرها يقل، جاب اصول اعاده تقويمها فير فاليو بيقل، انا ما كنتش عامل حسابي على كده، حاله اقتصاديه وحشه، فبالتالي الفير كان بيجيب عقارات ياجرها والايجار نتيجه ان في ظروف اقتصاديه قل ايا كانت المشكله ايه، فالتقديرات بيحصل لها ايه؟ تتغير. نتيجه هذا التغير ممكن الصندوق باللي انا بدفعه ما يكفيش، فاذا اصبح علي التزام اضافي تجاه هذا الصندوق لازم احطه كميزانيه، او ان فجاه حصل طفره في استثمارات هذا الصندوق غطت الالتزامات اللي عليه وازيد، لما تزيد ممكن اعمل ايه السنه اللي جايه؟ اخفض الكونتريبيوشن شويه، فلما تزيد قوي على كده ببدا اقول له حلو قوي كده خلصت، يبقى كده انا ليه في الصندوق ده زياده شويه نتيجه المشاركه بالزياده، يبقى بالتالي اعمل ايه؟ اثبته اسيتس. هو ده اللي كان اعتراض الشركات عليه، لانه كان من الصعوبه جدا، عشان كده قاعد يتاجل فتره جامده جدا جدا من سنه من حاجه و80 لسه ما صدرش يمكن اخر التسعينات او الالفينات. ايه ممكن كده شغالين معايا ليه ادخل نفسي في حوار انما انت لو مساهم مع الشركات الثانيه عشان ما تسيبنيش طبعا. اقرب مثال حي كويس، بعض الجهات الحكوميه على سبيل التحديد يعني كويس عامله البنشن بلان دوت، و بس بنشن اشتراكي، يعني المساهم او الموظف بيدفع والمصلحه بتدفع. طب معلش في سؤال تاني، هو دلوقتي نفخوه لما جت ما انا عارف قول لي هو هنا قال له 20 سنه هتاخد الاوبشن لا لا لا 20 سنه وتستحق المعاش متى تبلغ السن القانونيه، لو مشي ملوش حاجه خلاص. المثال دوت هو عنده 35 سنه المفروض يطلع معاش بقى معاش 60 سنه يعني 25 سنه، والشرط الشركه محدده 20 سنه بس خد اللحظه النهارده يعني عدى 20 سنه دول مش ياخد معاش حسب شروط هذه الوثيقه، حسب شروط البلان. لو سمحت له بكده اتس اوكي، ما سمحتلوش وقلت له لازم 20 سنه ده شرط، بس الشرط الثاني لازم تكون السن القانونيه ماشي، هنا تختلف حسب البلان تمام ماشي تختلف حسب البلان. طيب تيجي مشكله تانية وهي ساعد لا ما لسه في كتير، لا واحده واحده احنا بناخد دلوقتي تعريف وبعد كده ناخد واحده واحده البنشن تاني اصعب حاجه في المحاسبه الريفيدز او المشقات الماليه كويس، ان شاء الله مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه مفيش علم في الدنيا صعب طالما انت بتذاكره او مفيش حاجه صعبه، لكن الصعوبه انها مش براكتيكال، مفيش حد اشتغلها بايده ولا اعتقد ان حد اشتغلها بايده كتير يعني فاهم، وصعوبه الاجراءات اللي فيها والقيود اللي فيها بس، لكن مفيش حاجه صعبه. معظم اللي بيدخلوا في الامتحانات بيسكيب البنشن وبيسكيب الدريفيدز سواء سي بي او ايفرس، وبيعتمد على الحظ البنشن والدريفيدز، فطبعا ده خطا. انتوا شايفين الدنيا ممكن ما يجيش حاجه منهم خالص ممكن الامتحان كله يجي بنشن والدريفيدز يضيع كويس، لكن وانتوا في الامتحان مش كتير بس جه في اخر سنين وغلس على حسب ما معاك بيغلس الامتحان يجيب لك الحاجتين دول، اخر سنه في اخر امتحانات بيجيب الاثنين على طول نقول تاني. طيب نيجي بقى شويه حاجات تاني على سبيل المثال، ساعه لما المنشاه قررت سنه 2000 ان العامل يقعد عندي 20 سنه قبل ما يستحق المعاش، في موظف جاي مبسوط قوي مبسوط انا لسه جاي الحمد لله يعني لحقت الدنيا من اولها، واحد بقاله 10 سنين شغال عندك تعمل فيه ايه ده؟ هو او بقاله مثلا 15 سنه شغال عندك وهو شغال عندك وعنده 30 سنه وقعد 15 سنه بقى عنده النهارده كام؟ 45 وانت قلت له ده عندي 20 سنه من اول النهارده يبقى ملوش معاش. ما حبيب قلبي يعني وانا بقى عندي 15 سنه قلت له مالكش معاش؟ ما ينفعش. يبقى بالتالي مفيش بلان تبتدي تقول لك من اول النهارده. طب اعمل ايه؟ قال لي بقى في الناس ما قبل هذه الفترة واستحقت فيستد لسنوات معينة. هعمل ايه؟ ما هو انت الناس دي الراجل ده هيقعد كم سنة بس؟ ده يسأله كم سنة؟ 15 سنة ويطلع معاش، وهو اوريدي قعد 15 سنة، فلو يسأله 5 سنين بس يبقى فيستد. طيب هحمل الخمس سنين بس دولت بالاكسبنسز؟ طب الراجل ده هياخد كتير قوي هو خارج، كتير قوي هو خارج. يعني لو هو هيشتغل خمس سنين بس، طب افرض اشتغل عندي 29 سنه وهو فيستد من زمان، والسنه الجايه طالع معاش، السنه اللي جايه طالع معاش، طب انا هعمل ايه في الاخر بيتك ده؟ هحوش له امتى ده؟ كويس، من صار 3 4 سنين عبء الفلوس اللي هياخدها كتير قوي دي، هل اوزعها على 3 4 سنين؟ ما قبل التعديل، ما قبل تعديل المعيار كان بياخد الفلوس اللي هو ما قبل بداية هذا البلان ويوزعها على بقية السنين اللي بقية له، يحمل السنين اللي جاية له بعبء السنين اللي فاتت. يعني الراجل ده شغال 15 سنة فاتت وسنة حياته 5 سنين ويطلع معاش، لا بفرض مكمل، فبالتالي الخمس سنين دي كل سنة تتحمل عبء سنة وثلاث سنين من اللي فات، سنة وثلاث سنين اللي فات ما قبل تعديل هذا المعيار. بعد التعديل قال لي لا، كل السنين اللي فاتت as expenses السنة دي، كل السنين اللي فاتت قبل البلان عبئها، عبئها يتحط فين؟ السنة دي. بعد كده كله زي بعض. يا عم طب افرض واحد اشتغل عندي بقاله 29 سنة بقى فيستد خلاص وطلع السنة جاية معاش، هياخد 100,000 جنيه، حط 99,000 مثلا السنة دي والألف دي بتاعت السنة اللي جاية أين كانت بحط كده، بس ما قد حسبته قبل البلان يتحط امتى؟ السنة دي. طب يجي لي حاجة تاني، انا كنت قايل اللي هيخرج ياخد 1000 جنيه في الشهر، حلو قوي الناس راضيه، طلع شركه منافسه راحت قالت اللي عندي معاش اللي هيخرج هياخد 2000 جنيه في الشهر، بقت معظم الناس المهره اللي عندي بيروحوا هناك، انا عايز احافظ عليهم، فعلى طول رحت مقرر هزود البنشن ل 2000 جنيه، هزود البنشن ل 2000 جنيه. لا طب ما سبق انت بقالك سنين عمال تحسب ايه؟ عن 1000 من اول النهارده، ده انت عملت الضعف يا راجل. فكان برضو زمان قبل التعديل يقول لك احسب الفرق وقسمه على السنين اللي جايه، النهارده قال لك لو اتغير اكسبنسز النهارده كله اكسبنس النهارده، يبقى اي تشينج كتير السنه دي. هو عايز كده، هو عايز كده يعني. ما لايبلتي هتدي تسويه لما يطلع معاش الراجل، هتديله كاش تمام. انت السبب، هو تعديل مش منطقي في وجهة نظر الاغلبيه يا استاذ اشرف، مش عارف ايه وجهة نظرك ولا الحته دي بعد ما انت مشيت انت رايح عشان الاذر بس. ايوه كويس. لا الشركات مش هتوافق، هو ده المعيار صدر خلاص، يعني صدر خلاص المعيار، يعني ما هو في الدرافت بتاعت والناس وافقت، معظم الاغلبيه وافقت، فبالتالي الدرافت اتقبل وبقى معيار. احنا في مصر لسه بنعمل حوار وطني، لسه لا هو في اوريدي بنشن، في اوريدي واخدين بنشن بلان، ولكن ما قبل هذا التعديل مصلحه الضرايب، لان بقول اكسبنسز مصلحة الضرائب بتقول لك في تعريف، في تعريف التكاليف انها تكون تكاليف ايه؟ فعلية، فعلية. طيب انا بقول من حساب المصروفات مرتبات الى حساب الالتزامات، تيجي المصلحة تقول لك ايه؟ ايه ده؟ حضرتك ما ده حدهوله بعد ما يطلع معاش ان شاء الله، يعني ما ده مرتب، ده مرتب متجمع. فكان الاول هي تكلفة غير معتمدة، كان الاول تكلفة غير معتمدة. انت بتعمل ايه من حساب اكسبنس حساب بروفيجن انساني جميع المخصصات مش فيش ياخد عليها كلها، لا مش كسب عمل، لا كان ضريبة دخل يردها الى الوعاء، يردها الى الوعاء. ما هو ده المفروض يعترف بيها لما يجي يخرج وياخد بالظبط. بالظبط. ايه؟ لو بص بقى، لو حطيتها انت هتحطها مرتبات، يجي بتاع كسب العمل هياخد عليها، ويجي بتاع الضرايب اللي رحت كده الصناعيه شيلها، يقول لك ده مش تكلفه حقيقيه. لما يطلع معاش الراجل ويكيشه هذه تبقى التكاليف واجبة الخصم. فين؟ لا ما هو دي مش ترك خدمة. ايوه لا يعني ما هو زي ده امتى؟ المعاشات، المعاشات هي اللي مش خاضعة لكسب العمل. المعاشات الحكومية هي اللي مش خاضعة لكسب العمل. طيب بعد التعديل، بعد القانون بتاع 2005 الراجل طلع جدع لانه درس المعايير وقال المعاشات او انظمه المعاشات اللي بتعملها الشركات هسمح لك بخصم التكلفه حد اقصى ايه اللي بيستقطبوا خلال السنه يعني 20% من اجمالي مرتباتك. يعني لو الناس بتقبض 1,000,000 جنيه في السنه فانا هقبل لك هخصم لك تكلفة لغاية 200,000 جنيه لأنظمة المعاشات. في المقابل لما واحد يخرج معاش وياخد فلوس مش دعوة بيك بقى، دي خلاص مش انت اديتها بلان وبلان دي مستقلة عنك خلاص. لما حد يطلع معاش وياخد فلوس هذه ليست من ضمن تكلفة قبل الخصم خلاص، لان حسبتها لك قبل كده. ما هو انت اصلا ما تحطهاش في قائمة الدخل، تثبيت ميزانية. انت ما رجعت معاش ياخد فلوس بتحطها في قائمه الدخل؟ لا ده بياخدها من الصندوق، بياخدها من الصندوق مش دعوه انا خالص ولا حد قال لي بيتي عنك خالص. الصندوق ده ليه ميزانيه مستقله. ايه؟ وده ملوش علاقه بيك خالص. فبالتالي هو انت مش هتحطها اكسبنس عشان يشيلها لك، فمش مش موجوده في قائمه الدخل، لا هيحطها ولا هيشيلها. ايه اللي موجود؟ كل سنه موجود ها فلوس المعاشات دي كتكلفه. طيب هيعملك ايه فيها؟ كميشن، لان دي ليست تكاليف فعليه. دلوقتي اعترفوا بيها قال لك لغايه 20% عشان ما تبقاش انت عامل حاجه مبالغ فيها شويه، وبالتالي مسموح لك انك تعمل بلان اخيرا يعني اعترفوا بالكلام دوت، وبس في حدود حد اقصى 20%. طيب نبتدي بقى الكلام الحلو الجميل ده نبلوره في قيود وحسابات. اول حاجه بيقول لي post employment benefits many employers many employers provide بتمنح post employment benefit benefits لما بعد التقاعد for their employees after they have stopped working بعد ما بيوقفوا عن العمل. Pension is the most obvious example. البنشن من الأمثلة الواضحة على هذا. But an employer might provide post-employment death benefit ممكن بخلاف المعاشات، بخلاف المعاشات ممكن يدي post-employment death benefit to dependents ل dependents اللي هم الايه لا independent اللي بيعوا لهم، اللي بيعوا لهم ممكن تدي مكافئات وفاة للناس اللي كان بيعوا لهم of former employees or post employment medical care. medical care او تأمين صحي لما بعد التقاعد، يعني ممكن البنشن مش بنشن بس، ممكن تدي مزايا تانية زي مزايا التأمين الصحي ما بعد التقاعد، مش تأمين صحي الحكومة كويس، او الفلوس اللي بياخدها ساعه الوفاه واحد يموت حتى لو كان شغال عندي قبل كده وطلع معاش، وقت ما يموت بدي فلوس الجنازات وفلوس مش عارف ايه والكلام ده كله. خارج كويس. بوست امبلويمنت بنفيت سكيمز، سكيمز تعني بلان، بلان خطه. Are often referred to as a plan. Plan. بص بلان بيعمل ايه بقى. هذا الصندوق، هذا الفن بيعمل ايه؟ Receives regular contribution. Regular يعني لا regular بانتظام طبيعي، منتظم، منتظم بشكل منتظم. Regular contribution مساهمات بشكل منتظمة from the employer، من صاحب الشركة، من الشركة نفسها. And from employee in some cases، وساعات المديرين كمان يشاركوا. And the money، الفلوس بقى اللي بتتجمع في هذا الفند، is invested in assets، تستثمر في أصول، such as stocks and share and the other investment. The boss employment benefit are paid out of the income. بيدفع منين بقى؟ الصندوق بيدفع منين؟ من الدخل. الدخل المحقق على مين؟ على استثماراته. زي ايه؟ زي الديفيدنس، زي الانترست. Money from sale of some plan، لو باع اصول وكسب فيها. Or from insurance policy، لو حط فلوسه كمان فين؟ في بوليصة التأمين كمان. That proceeds of which can only be used to pay employee benefit. حتى عمل وثيقة التأمين بحيث الوثيقة دي فلوس للي خارج بس، ولكن هذه الأسيتس منفصلة تماما عن الشركة، ملاش أي علاقة. طيب آيفر 19 address the financial statement of employer فقط، ومسميه السبونسر، هذا الراعي، راعي البلان وليس صاحب البلان. تفرق كتير قوي. بنسميه هنا ايه؟ سبونسر، الراعي. سبونسر ما هوش مش صاحبه، ولكن راعي هذا البلان. The funding of pension benefits is considered to be financial management and legal concern. هذا الفند ادارته والناحية القانونية بتاعته مستقلة. And accordingly، وطبقا لهذا، is not addressed by this pronouncement، أو لا مش مطبق أو المعيار لا يخاطب هذا الفند. Why is this here؟ إيه؟ Not addressed by pronouncement. Pronouncement يعني ال ال ال ال ال ال المنشور أو المنطوق تاع المعيار يعني. Pension plan is the arrangement، هو أي pension plan هو arrangement when the entity provide arrangement يعني ترتيبات أو فقيات يعني. when an entity provide benefit the benefit بقى amounts of which can be estimated in advances، هذه المبالغ ممكن أتوقع بها من دلوقتي مقدما. to its retired employees، للموظفين هيتحالوا على المعاش احيانا، and their beneficiaries، واصحاب المنفعه بتاعته. يعني الراجل ده دخل في غيبوبه، دخل هو ستيل عايش، فبدي الناس الايه المنتفعين دي beneficiary. The typical plan is written، طبعا البلان ممكن يكون مكتوب وممكن يكون مش مكتوب، لكن هو من سابق الخبره بتاعه الشركه والبراكتس بتاع الشركه. طيب deferred profit، deferred profit sharing plan and pension payment which are made to selected employees on case by case. يعني باجي كل موظف كده وقوله انت ليك كام وانت خارج؟ 10,000 اهم. case by case are not considered pension plan، ده مش pension plan. accounting for the base as you go، base as you go يعني ايه؟ بدفع لما تمشي. Method of expenses recognition under which expenses recognition would be deferred until the benefit payments، بحط بأجل الاعتراف بالمصروف لغاية ما الراجل يحصل ايه؟ يمشي. What cause an unacceptable mismatching، بيحصل في الماتشنج بين الريفينيو وبين التكلفة. Of cost and benefit and significant distortion of profit or loss. Distortion يعني destroy اللي هو اللي بي بي بيدمر يعني بيدمر profit and loss. As well as under reporting of legal or constructive obligation. And كورزما هنا بقى ايه حكايه ايه legal وايه constructive obligation. يعني ايه legal وايه constructive obligation. legal الالتزام القانوني, الالتزام القانوني. constructive ليس التزام قانوني ولكن التزام تعاقدي, بمعنى لم يفرض القانون على الشركة أنها تعمل بنشن بلان, لم يفرض القانون على الشركة أنها تعمل بنشن بلان, ولكن طالما عملت بنشن بلان وفي تعاقد والموظف جاي خلاص بقى في التزام من ناحية الشركة لسداد هذا البنشن. ده بنسميه ايه not legal liability ولكن constructive liability. professional standard revised to perhaps انها تمنع continued use of that mode of accounting model dealer. يبقى المعايير منعت حكاية بي از يو جو دي, مفيش ما تقعدش طول 20 سنة ما تثبتش حاجة ويجي راجل يطلع معاش تثبت كل فلوسه النهاردة, ما ينفعش. فالمعايير جت منعت هذه الممارسات. طيب ايفر 19 is applicable to both, للاثنين. defined contribution and defined benefit pension plan. نقول تاني ها defined ايه اللي انت تفهمه دي؟ ده منظور افقي للقناة السويس. طيب يبقى عندي نوعين من البلان, defined contribution plan ها وديفايند بينيفيت بلان. نيجي اول واحده ديفايند كونتريبيوشن بلان. فين دي؟ ديفايند يعني محدد. كونتريبيوشن مساهمه, مساهمه محدده. الثانيه بقى بينيفيت منافع محدده, يعني الراجل خارج وعارف هياخد كام بغض النظر عن مساهمه الشركه. انا خارج وعارف اخد كام, منافع محدده بياخدها الموظف وهو خارج, فعشان تديها له فالشركه مسؤوله عنها. تمام, اللي في صندوق ما يكفيش انا لازم ادي. نيجي اول واحد ديفايند كونتريبيوشن بلان. ديفايند كونتريبيوشن بلان ار بوست امبلويمنت بنفيت بلان اندر ويتش ان انتيتي بيز, بتدفع فيكسد كونتريبيوشن. كل اللي عليها تعمل ايه؟ مساهمه ثابته into a separate entity. مين separate entity؟ الفند. ده منشأة مستقلة لوحدها خلاص. and will have no legal or constructive obligation to pay further يعني زيادة contribution if the fund doesn't hold sufficient assets. يبقى and will have no legal, ما عندهاش لا التزام قانوني ولا التزام تعاقدي to pay further, انها تدفع اكتر مساهمة اكتر if the fund, لو الفند ده doesn't hold يعني يحتفظ, لو هذا الصندوق او الفند لا يحتفظ sufficient assets باصول تكفي to pay all employee benefits. ملوش التزام خلاص, انا فاتح contribution اتصرف مع بعض. relating to employee service in the current and period periods, مرتبط بالناس اللي قاعدة ديت الفترة دي او الفترات اللي فاتت في الشركة. The accounting for defined contribution plan is normally straightforward. المحاسبة بتاعتها ايه؟ سهلة. هو غايته ايه؟ ها؟ الكونتريبيوشن بلان وخلاص. ميزة ايه؟ ناخد مزايا وعيوبه. مزايا هذا الكونتريبيوشن بلان. مزاياه انه بخلاف البير از يو جو, انك تدفع بي از يو جو مفيش ماتشنج, انك مفيش اكسبنسز لغايه ما الراجل يخرج تديله فلوس يبقى اكسبنسز. لكن ده بيحقق ايه؟ ماتشنج. طول ما الناس شغاله بتعمل ايه؟ في اكسبنسز طول ما الناس شغاله في اكسبنسز. ولكن عيوب هذا, عيب النظام ده ايه؟ ممكن اقعد احط لا ما يكفيش الناس بالظبط. لو الصندوق ما كفاش يتحرق بجاز, انا مالي خلاص. وبالتالي هنا مزايا اوبجكتيف از ماتشنج, في ماتشنج, ماتشنج ذا كوست اوف بروجرام وذ ذا بيريود ان ويتش ذا امبلوي ايرن ذير بنفيت. ايرن يعني اكتسب. ليه انا بقوله تقعد عندي كام سنه؟ 20 سنه. كل سنه ها بيكتسب جزء, كل سنه بيكتسب جزء لغايه ما يكمل 20 سنه اصبح يستحق هذا المعاش. سيلز كونتريبيوشن ار فورميلا درايفن. فورميلا درايفن مين بيعمل فورميلا درايفن ده؟ الاكتواري. على سبيل المثال يقول لي برسنتج اوف ويجز بيد, بيقول لي خد مثلا 10% من الايه مرتبات مثلا. تبقي دي زبايمنت تو ذا بلان ويل بي ميد كارنتلي. خلاص مجرد ما الخبير حدد لي القيمه انا بعمل ايه؟ بسددها. تعتبر ميزه يعني سهولتها, يعني سهولتها سهولتها. If the payment doesn't occur by the end of the reporting period, لو الفلوس ما دفعتش, لو هذا الخبير الاكتوالي قال يدفع 100,000 جنيه وما دفعتش 100,000 جنيه اخر السنه يحصل ايه؟ التزام. بس الاكسبنس اللي هو بكام؟ بالمية. بالمية. انا دفعت 50 وعليا 50, 50 كاش وال 50 liability. If the payment don't occur by the end of the reporting period, an accrual هنا will be recognized for any unpaid current contribution liability. في liability عليا. Any excess contribution, excess في زيادة. الراجل قال لي ادفع 100,000 دفعت 120,000. بالظبط. Paid should be recognized as an assets, prepaid expenses. Once contribution is made or accrued, the employer has no further obligation for the value of the assets held by the plan. ملوش اي علاقه خاص بالايه, بان الاصول ديت for the sufficiency of fund asset قلناها قبل كده. ايفر 19 طالب شويه افصاحات عن الكلام ده. طيب ساعات المنشاه تقرر ان السنه دي زائد طب الافصاحات دي لازم تظهر في الميزانيه. هناخدها في الاخر خالص, مكتوب في الاخر خالص ان في بين نظام بنشن كذا حسبته ازاي وعملت ايه والكلام ده كله. الصندوق ده بيسموه نعم تراست, بنسميه تراست. صندوق هو بيتسمى كده تراست او صندوق خاص بلجنه العاملين مش عارف كذا كذا كذا. عامل ايه الفند؟ صندوق معاشات. الفند اللي هي صندوق الفند ما هو الفند بالانجلش يعني. هو صندوق. تراست امين هي محاسبه التراست دي, محاسبه لوحدها خالص, المحاسبه لوحدها خالص. صندوق فند ولا تراست؟ هو اسمه تراستد فند. هو شغل حط تراستد فند ان شاء الله. تدفعش بوكس يا باشا. ده عند كنتاك بانش بوكس والكلام ده. ايه بوكس الشاب ده كتير تحت بلاش. طيب ساعات المنشأة تقرر السنة دي كده من عندها, هو الخبير الاكتواري كام يا باشا؟ الخبير الاكتواري قرر ادفع 10,000 جنيه بس انا حاسس بعجز في الصندوق شوية, هقول خلاص وضيف كمان عليهم 2% ارباح مول بيه الصندوق. قد يتقرر في احدى المنشآت ان انا بدفع مبلغ معين كصندوق كشركة يعني للصندوق, ثم الاقي ان في عجز فأقرر سداد اكتر للصندوق. بيحصل؟ بيحصل. كويس؟ ان شاء الله. ما اعرفش عندكم. عندناش احنا الكلام ده. كويس؟ ولا عندنا. لا. مش عارف. يمكن في شبرا في. ايه؟ عارف فلوس بتاعت اللي احنا ما اعرفش. طيب. خير خير مش خير ليك ولينا والداخليه كلها. المهم ونعمل دستور مين بيطلع؟ مين بيطلع؟ ده اللجنة الرياضية بيطلع. الحمد لله الحمد لله. طيب إذا الشركة قررت في سنة ما إنها تزود شوية الصندوق بشوية حاجات تانية غير الكونتريبيوشن بتاعتها، هذا لا ليس علاقة له خالص بالصندوق، ما يتحطش في اللايبيليتي، يتحط في الكونتريبيوشن، ولكن لا يتحاسب أكنه كارنت، اكنه كارنت بالظبط، مصروف بخلاف ده خالص. فالمصروف ده ها زي بالظبط البونص، زي اكنه في الحاجات اللي انا خلاص انها ايه شورت تيرم، افصلها عن البلان خالص. فين طيب ده ديفايند كونتريبيوشن بلان. Defined contribution plan. Defined benefit بقى. اخواتي تلبس وتاكل. طيب صح عندنا جيب الناس حاجه في المصلحه. انا اجيب شويه كوره باشا. فرقه ايه؟ فرقه عشان عليك احمد رحال مصطفى بتاع اليد معانا. احمد مصطفى بيلعب يد، كنا بنلعب يد اهو. واحمد برضه بيلعب يد. كان معاك في القدم كان بيلعب الاول في كان بيلعب الاول مع القدم برضه. مش موجود في القدم انا. طب خماسي ولا خماسي عموما؟ خش الشرطه دي خلاص يابا ما تدخلش ده خلاص يا باشا. انا يا باشا والله انا قلت في اللجنه الرياضيه. طب لو سمحت بس بقول لي على موضوع الرحلات ده على سبيل المثال امتحان ديسمبر 2011 امتحان ديسمبر 2011 انا عايز اشترك بنفرين. حاضر مش هو اللي بيعمل مشاكل في الكلاس يعني. امتحان ديسمبر 2011 جت مساله عليها تقريبا 20 درجه على البنشن. 8 كانوا نظري كويس وبقيت ال 12 كلهم كانوا مساله في البنشن كويس. فاللي دخل وكان سكيب تماما البنشن فوق ب 20 درجه على البنشن. ديسمبر 2011 كويس. فبالتالي اول سؤال يشرحه اول سؤال يشرحه the difference between defined contribution and defined benefit plan. اول سؤال ايه الفرق؟ Your explanation should include an analysis of which party bear the risk attaching to the level of benefits. مين الريسك اكتر على المنشأة؟ اكيد benefit plan. خلاص difference in financial statement تبقى للاثنين في الميزانية وفي قائمة الدخل. ايه اللي بتحطه هنا بتحطه هنا خلاص. بعد بايع كده خلاص. يبقى هنا ده سؤال جه وجه كذا مرة. تشرح كده صعب تشرح كويس ايه الفرق بين define contribution و define benefit plan. يعني لازم تشرحهم انجليزي. بقول لك ده لو قال الشعب نيجي بقى لل define benefit plan. هو ينفع نحل بالعربي في التعدي نكتب له في الاخر كده خد معك اشرف انت اكتب عربي وهو ترانزليشن. انا حل النحو. انت حل النحو وحل بالعربي وممكن اشرف بعلاقاته في الايفرز هيسهل لك. اكتب بس حاجه في الورقه عرفه ان انت خد كارت دبسه سبونسر لهذا الامتحان بتاعنا. يا سلام لو اخدت كمان كارت من هاني حاجه فله. ما شاء الله. Defined benefit plan. The employer sponsor is responsible. هذا بقى الرجل ده الشركة دي مسؤولة عن not merely ليس فقط مسؤولية الشركة not merely ليست فقط محددة for the current contribution في مساهمتها الحالية to be made to the plan but ايه تاني مدى كفاية هذا البلان but additionally بالإضافة كده for the sufficiency كفاية of the assets in the plan for the ultimate payments ultimate كل النهائية and finally for or of the benefit promised to the participants اللي هم ايه المشاركين في هذا الصندوق او هذا البلان. Thus the current contribution is a partial satisfaction of its obligation and the amount of actual cost incurred is not measured by this alone. يبقى مش مجرد بس ندفعه ولكن عليك التزامات تانية. Accounting for defined benefit plan is much more complex for the following factors. ليه بقى صعبة؟ لانها تعتمد على حاجات كتير. اول حاجة obligation payable in future years should be valued. التزاماتي في السنين اللي جايه لازم احددها by discounting on a present value basis. يبقى لازم بستخدم معدل خصم. ليه؟ الراجل هيبتدي ياخد فلوس امتى؟ بعد 30 سنه. النهارده الفلوس اللي هياخدها تبقى بكام عشان اقدر احوشها له؟ فتقوم تبقى بعد 30 سنه المبلغ ده. خلاص. If actuarial assumption actuarial الخبير الاكتواري افتراضاته change روحنا في داهية قال لك والله انا كنت متوقع كذا وحصل كذا معلش انا اسف كنت بس هو كان تقديراته صح امتى وقتها تقديراته صح وقتها اختلفت الظروف الاقتصادية اختلفت اي حاجة فتقديراته اصبحت خاطئة. If actuarial assumption change the amount of required contribution المبلغ اللي انا كان بدفعه ده to the fund will change and there may be actuarial gain or loss. Recognized expense will need to be determined on actuarial basis. حضرتك مش هتشتغل لوحدك بقى كمحاسب وتقعد تكتب ده انت محتاج مين؟ هذا الخبير actuary. This expertise هنا of actuaries هنا الراجل ده خبير persons who are qualified to estimates. الراجل ده بقى تو استيميت ايه بقى فيهم؟ هو هنا لما بيقول لك جن ونص معناه هو هيحطها فعلا جن ونص؟ لا اسمن بس جن ونص اصلي جن يعني ان هو يا يا يا يا عجز او زياده. الخبير بقى ممكن دوره هنا ايه؟ يحدد لي ايه؟ نمبر اوف امبلويز هو ويل سرفايف يعني يبقوا على قيد الحياه اند كواليفاينج فيستنج ريكوايرمنتس. الناس دي مين اللي هيبقى على قيد الحياه؟ وفيستد بمعنى مين اللي هيسقط في النص مننا قبل ما يستحق. فيستنج يعني انت معاك فيستنج اللي هي فتره استحقاقك يعني قلت 20 انك 20 سنه وتاخد معاش فانت تقعد 20 سنه بجد قبل ما تموت يعني كويس استوفي الشروط. ايه استوفى الشروط. ذا ريت اوف امبلوي تيرن اوفر معدل دوران العماله ايرلي ريتايرمنت او انت تمشي معاش بقى. سالري ليفلز لان هو بياخد ايه على اخر اخر سالري فمستويات زياده في المرتبات. ذير اكسبكتد لايف اكسبكتنسي يعني بقى ايه معدل او توقع الناس هتعيش قد ايه بعد المعاش. since benefits are typically payable for life بس يموت خلاص. Expected fair value للأسيتس، انت بتحط أسيتس متوقع هذا لان ايه عشان يقولك ادفع فلازم الأسيتس كنت تجيب كام عشان انت بتدفع كام. Rate of inflation معدل التضخم، يبقى الخبير الاكتواري هيعمل لي كل ده. طيب نيجي بقى لشوية تعريفات مهمة. ايه في في لا في احصاء في احصاء في معهد الاحصاء كويس في تخصص اعتقد يا اما في كليه العلوم تقريبا للاحصاء طبعا او اي تخصص وحضرتك بتروح تاخد دبلومه في معهد الاحصاء في قسم علوم التجاره في كليه التجاره في علوم التجاره بس عشان تاخد حضرتك دبلومه في معهد الاحصاء في منتهى الصعوبه في منتهى الصعوبه انك تاخد الدبلومه في معهد الاحصاء دي مش مش مش لذيذه خالص يعني الناس بتوع اللي بياخدوا CFA CFA من اعقد الشهادات في العالم. الراجل ده certified financial analysis، الراجل ده مش مش مش مش accounting، مش CMA او CBA، ده تحليل مالي. الراجل ده خبير تحليل مالي، هي عاملها كلها تبقى 2 بارت تقريبا، 2 بارت تقريبا او مش عارف طبعا حاجه كده مش فاكر قد ايه بالظبط، بس من اصعب الشهادات، من اصعب الشهادات اللي واخدها في مصر تقريبا يعني اتعدى على الصوابع، لان عشان تاخدها مصر على كتير مش قليل مش كتير يعني، بس عشان تاخدها حضرتك لازم لازم تكون شغال في البنوك، تعتمد كلها. شوف احنا بناخد حته صغيره وصعبه في الدريفيتيفز، هي كلها دريفيتيفز، كلها تبدو على بقى المفتوح، فبالتالي هي بمنتهى الصعوبه لازم تكون شغال في بنك عشان ده اللي واخدينها في بنوك ده كتير كتير قوي يعني. ملاش لازم ملاش لازم معظم شغلها في البنوك، ملاش لازم بره البنوك. من ضمن شروط الشهاده دي، من ضمن شروط الشهاده دي انك اساسا تكون سيرتيفايد في العلوم الاحصائيه اساسا، انت من بدايه كده روح اقعد سنتين ثلاثه قبل ما تبتدي تدرس سي اف اي، اقعد سنتين ثلاثه في مدرسه، عيش مع مدرسه احصاء قبل ما تبتدي ادرس سي اف اي. عشان كده معظم اللي بياخد سي بي اي وياخد وراه سهل قوي، بياخد سي بي ياخد سي ام اي، ياخد ايفرز ياخد مش عارف ايه، يعني سي اف اي لا ما مش بتاعته ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص هجيب لك انا ورقه فيها شويه معادلات. انا حاولت ان انا انت عارف. طب ليه يعني ليه يعني جدا ليه ناسها عشان ليه ناسها ليه ناسها لا مش حفظ ده بس اللي ليها ناس مش هي مش صعبه شغلته كده هي شغلته كده بس وبعدين حرام لسه بقولك لسه هو اشتغل كتير وزيك هو دماغه اشتغل بجد حرام لا لا ما حرمانيه لا لا بص هنركز يا عم بلاش سي اف اي دلوقتي بلاش سي اف اي سهله خلاص ابتدى ودماغه كده نظيفه سهل ياخد دي سهل ياخد الشيء بلا فرق بس هو مرتب يزيد شويه طيب قبل بقى ما نبتدي امبارح احنا بنعمل ايه كل ده لا احنا كل ده بنهرج لسه لا لسه بدري لسه انت عارف ده شباب ده لا مع المغرب مع المغرب صلي المغرب هي كله على المغرب كله على المغرب لا دراسه على المغرب ده انا صار مش عارف ادي عشان انت كده والله يا عم انت جاي تلعب معايا انا دايما انا والله كل ساعه جاي وتامين بص انت عايز اقول لك بص انت يا رب تعرف ايش احنا عايزين استاذ رحت عليها كل حاجه لا عشان لا هي عشان التسجيل اسمك ايه انا اسمه محمد برضو رمضان السكر يعني تعالوا بقى كده نشوف احنا هنعمل ايه. المفترض الراجل ده ابتدى توظيفه سنة 2000 وقلت 20 سنة وقلت هو راجل تعيد سنة 2000 وقلت له قعدت 20 سنة فانتفستد وايه ويتحقق معاش. هو فعلا السنة عنده 40 سنة مثلا ف 20 سنة وفعلا يعمل ايه ياخد معاش. فانا قلت جبت السات الخبير الاكتواري قلت له انا الراجل ده هيطلع وعنده 60 سنة هفضل اديله معاش لغاية ما يموت اي طبقا لمعدل متوسط الاعمار ومش عارف ايه وحالته الصحية ما بتوع الانشورنس بيعملوا كده الاعمار قد ايه وهو حالته الصحية قد ايه ومش عارف ايه. الراجل ده طبقا للمعدلات دي هيقعد كمان 20 سنة فهياخد في ال 20 سنة دي كل شهر 1000 جنيه. فانت هتدفع 240,000 جنيه. ال 240,000 جنيه انت عايز من اول هنا لان ستوب انت من اول سنه 2020 ستوب مش هتحط بايه اكسبنسز تاني مسامات تاني خلاص خلصت كويس. فانت عايز الفلوس اللي تتجمع لك من اول 2020 ل 2040 عايزهم 240,000 جنيه. عايزهم 240,000 جنيه. ال 240,000 جنيه لو حسبتهم بريزنت فاليو سنة 2020 يدي 200,000 جنيه مثلا. فانت عايز سنة 2020 ساعة ما الراجل ده يخرج معاش يكون الصندوق في كام؟ 200,000 بس. وستوب مش هتدي اي فلوس تاني للصندوق. هو بقى 200,000 دي يديهم لدفعة واحدة او على اقساط. طيب انا حوشهم ازاي؟ قايد عشان تحوشهم ازاي نبتدي نعيش مع بعض بقى. انت هتدي فلوس لمين؟ للصندوق. الفلوس دي بتبقى ايه؟ عبارة عن حاجتين. حاجة اسمها سيرفيس كوست وحاجة اسمها انترست كوست. حاجة اسمها ايه؟ سيرفيس كوست و انترست كوست. السيرفيس كوست وهي انا عشان اوصل للمبلغ ده فبالتالي انا حاطط فورمولا معينه بقول الراجل ده عشان يوصل 200,000 جنيه في دوت فلازم كل سنه يبقى 5000 جنيه كل سنه يتحط كام 5000 جنيه. طيب ال 5000 جنيه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا الخمس سبع عايزهم امتى؟ 20 سنة. يبقى كل سنة مساهمتها في هذا البلان كام؟ 5. بس 5 امتى باسعار امتى؟ 2020. يعني 2020 كل سنة تشارك بكام؟ 5. طب يبقى السنة دي اللي هي سنة 2000 نتيجة ان الراجل قاعد عندي فبالتالي انا بدفع فلوس زيادة يستحقها الراجل بعد 20 سنة. يبقى السيرفيس كوست هي فلوس انا بجنبها من عندي نتيجة ان الراجل ده ادى خدمة السنة دي كام؟ انا بثبت نقول 5000 جنيه كل سنة بس بسعر 2020 وبالتالي النهاردة ممكن تكون دي كام؟ 2000. يبقى لو قعدت لو انا عينت 2000 جنيه النهارده بعد 20 سنه 2000 جنيه يبقوا كام؟ 5000. طب السنه اللي بعدها يبقى كام؟ يكون في كونتريبيوشن. يعني هو كل القصه انا بدفع كونتريبيوشن ايه بقى سيرفيس تشارج والانترست. واحده واحده بس. حبيب قلبي انا دلوقتي لما اقول حضرتك هتستحق ال 200,000 فانا لازم اوفر لك كل سنه مبلغ معين. تمام. المبلغ ده مبلغ ثابت. تمام. خلاص مبلغ ثابت في قيمته هنا. كويس. هذا المبلغ انا بقول نتيجه ان انت عملت ايه اشتغلت عندي فاسمه سيرفيس كوست. خلاص. طيب انا لما اقول لك يا اشرف دلوقتي بعد 3 سنين تعين لي 3000 جنيه، فانت كل سنه تعين كام؟ 1000. السنه دي 1000، السنه اللي بعدها 1000، السنه اللي بعدها 1000. هتيجي السنه دي مش هتعين 1000، هتعين 800 بس. ليه؟ لان 800 دول لما يتحطوا في بنك، يحطوا في بنك هيحصل ايه؟ هيبقوا ايه؟ هيبقوا 1000 جنيه. طب السنه اللي بعدها هيبقوا تدفع كام؟ 900. يعني 900 يتحط في بنك هيبقوا 1000. اذا لما احط السنه 800 والسنه الجايه 900 والسنه اللي بعدها 1000 يبقوا كام؟ يبقوا 3000. خلاص؟ اذا السنه دي انت عايز كل سنه احط لك كام؟ 5. بس السنه دي عشان احط لك 5 باسعار هنا يبقى تحوش كام؟ 2000. خلاص؟ والسنه اللي بعدها 2000 مثلا و100، السنه اللي بعدها 2600، السنه اخر سنه كام؟ هم الخمسه. طيب الفرق بين ال 2000 و 2100 دول، ال 100 جنيه عباره عن ايه؟ هي الانترست، الانترست على المبلغ ده. يبقى خلاص؟ ال 2000 دي لما هتدفع 2100 هتكون وصلت هي كام ل 2100؟ هي دي نقطه بقى واحده. يبقى اول حاجه هي الايه؟ هي السيرفيس. السيرفيس انا قلت انا هدفع 2000 جنيه والسنه بعدها كام؟ 2100. طيب السيرفيس دي تتحط في وعاء اسمه اوبليجيشن. اتفضل. انت عايز اخر السنين يبقى عليك كام؟ عليك الزام كام تدفعهم له؟ 200,000. ف 200,000 فانت كل سنه بتحوش له فلوس عشان يبقى عندك كام؟ اوبليجيشن، كالتزام. الالتزام ده بغض النظر ان الاصول بيحصل لها ايه؟ بتستثمر. تاني هذه الالتزامات بغض النظر ان في ايه؟ استثمارات. فانت عايز عشان تكون 200,000 انت عايز كل سنه كام؟ 5000. اول سنه البريزنت بتاعها كام؟ 2000. طيب جيت السنه الثانيه هتحط 2100. ماشي. ايوه بس السنه اللي فاتت كنت حاطط كام؟ 2000. وجب عليك ايه؟ ما احنا قلنا بقى بالظبط دلوقتي اول سنه ما قلنا اشرف كل سنه هعلي ليه 1000 جنيه كويس. فاشرف اول سنه طلع كام؟ 800. حطهم على جنب كده. تاني سنه 900. بس الالتزام عليه كام النهارده؟ سنتين كل سنه بكام؟ ب 900 لغايه النهارده. ف 900 معاه السنه دي بس السنه اللي فاتت كام؟ 800. وياخد 100 من الراجل انترست معاه كام؟ 900. السنه الثالثه عليه كام؟ عليه 3000 جنيه. ها 1800 السنه اللي فاتت كان معاه 1800 و200 جنيه انترست و1000 جنيه بتاعت السنه دي. نقولها تاني اول سنه مثال اشرف. اول سنه اشرف قال انا هحط كام؟ 800 جنيه. تاني سنه 900. تالت سنه 1000. انا عايز هنا كام؟ 3000. اول سنه الالتزام اللي عليه دفع منه كام؟ 800. الدوام لمحمود. خليهم معاك يستثمرهم. فاشرف قال انا عليا التزام النهارده كام؟ 800 بس. طيب السنه اللي بعدها اشرف قال انا كده فات كام سنه؟ سنتين. بالبريزنت فاليو النهارده كل سنه كام؟ يبقى انا عليا كام؟ 1800. اقول لك موجودين يا باشا. السنه اللي فاتت كام؟ 900. السنه دي 900 والسنه اللي فاتت 800 وهاخد ال 100 ايه؟ يبقى كده كام؟ صح؟ يبقى البريزنت فاليو الاوبليجيشن اصبح كام هنا؟ ايه؟ انترست من البنك. من البنك؟ طيب وحطيت ال 1800 في بنك. وال 1800 دول برضو ايه؟ فبالتالي هنا ال 3000 جنيه معايا يا باشا. 1000 جنيه النهارده و 1800 وال 200 استثمار على ال 1800. تعال نخليهم 4 سنين ونشوف اللي هيحصل ايه. لو 4 سنين اول سنه هدفع 750 850 900,000. اول سنه الالتزام كام؟ 750. انا علي 750. تاني سنه الالتزام كام؟ 850 في 2 يبقى 1700. تالت سنه الالتزام كام؟ 2700. تالت سنه الالتزام كام؟ 4000. الالتزام ده التزام. اول سنه 750، تاني سنه ها بقى 850 في سنتين، ثالث سنه 900 في 3 سنين، رابع سنه 1000 في 4. هتعوض المبالغ دي ازاي يا باشا؟ اهو 750 دي السنه اللي بعدها انا هدفع 250 اولانيه، طب 250 الثانيه ها 750 و100 انترست. طب ثالث سنه 2700، ما انا معايا 1700 من السنه اللي فاتت و900 خلاص و50 انترست واللي بعدها وهكذا. تمام. اذا الاوبليجيشن اللي عليا، الاوبليجيشن اللي عليا عباره عن حاجتين. السيرفيس هو نتيجه الفلوس اللي استحقها العامل نتيجه شغله لفتره سنه بالبريزنت فاليو. بحسب على انهي مرتب؟ على مرتب التقاعد. يعني على سبيل المثال بقول عشان تدي الراجل ده 100 شهر، عشان تدي الراجل ده 100 شهر وهو طالع معاش وهو هيقعد عندك 20 سنه، يبقى كل سنه تحوش له كام؟ ها؟ 5 شهور. قلت ايه؟ عشان تدي الراجل وهو طالع معاش، عشان تدي الراجل وهو طالع معاش ها كام؟ 100 شهر، وهيقعد عندك كام سنه؟ 20 سنه. يبقى كل سنه تحوش له كام؟ عشان بعد ال 20 سنه يبقى عندك كام؟ 100 شهر. طيب ال 100 شهر بأني مرتب؟ اخر مرتب، وده ثابت خلاص انا عرفته. طيب سيد المرتب كان 1000 جنيه، اخر مرتب 1000 جنيه، يبقى تحوش له كام هنا؟ ها؟ 5 شهور. يبقى الراجل ده استحق عندك كام؟ 5 شهور. تاني سنه الراجل ده استحق عندك كام؟ 10 شهور. تالت سنه وهكذا لغايه بعد 20 سنه الراجل ده بقى ليه كام؟ 100 شهر. طيب نرجع لاول سنه، الراجل ليه عندك كام؟ الاوبليجيشن كام؟ 5 شهور. ف 1000 ب 5000. هقول طب استنى بس، ما هو 5000 دي هياخدهم امتى الراجل؟ هياخدهم امتى؟ بعد 20 سنه. طب لو حطيت له النهارده ال 5000 جنيه في البنك ده هحط له 2000 جنيه، بعد 20 سنه يبقوا 5. خلاص ما شغلتش بالك انت. يجي السنه اللي بعدها الراجل استحق كام؟ 10 شهور بمرتب 1000، يبقى انا عايز 10000 جنيه اوبليجيشن. قلت طب استنى بس، ال 10000 جنيه النهارده، النهارده بقوا 5000، 2000 ونص السنه دي و2000 ونص السنه اللي فاتت. طب 2000 ونص السنه دي ماشي هحوشهم. طب السنه اللي فاتت حوشت 2000 بس، 2000 و 500 الانترست بتاعتهم وهكذا. بفترض ان الانترست دي، بفترض ان الانترست دي بنك. متفقين؟ خلي بالك ده بقول اوبليجيشن. اقول تاني، ده بقول ايه؟ ها اوبليجيشن، بغض النظر ان في فند او لا، ده بعتبره الديسكاونت، بعتبره لو انت حاطط في بنك، بعتبره ان انا حطيت ها في بنك. طيب نيجي بقى، يبقى اول حاجه هي ايه؟ الاكسبنسز نوعين، اول اكسبنسز حاجه اسمها سيرفيس كوست، وهي البريزنت فاليو لما استحق للعامل نتيجه شغله سنه. زي ما قلت راجع هياخد كام شهر؟ 100 شهر، يبقى السنه استحق كام شهر؟ 5. هي دي السيرفيس. طيب بالاضافه الى الانترست، والانترست دي اف اي، اف اي كل سنه الانترست اف اي نهاية السنة ولا أول السنة؟ لا لا تعالى، أنا هنا 850 في 2، في 850 أوريدي هحوشهم النهاردة. طب ال 850 الثانية 750 زائد الانترست بتوع ال 750، و 750 دي جاية منين؟ من السنة اللي فاتت. بادي بيهم السنه دي. اول سنه ها 750، تاني سنه ها 850 في 2، في 850 اوريدي السنه دي، زائد 750 زائد 100. ال 100 دي عباره عن بتاعت 750 بتاع السنه اللي فاتت. اذا 750 دي كان الاوبليجيشن عليها بتاع السنه اللي فاتت، باجي بيه السنه دي كام؟ 750. نهيت بكام؟ نهيت ب 1000 ها 1700، ده نهيت بيه. اللي بعده ها قال لي ده 900 في 3 يعني عايز 2700، عباره عن 900 السنه دي زائد ها 1700 زائد الانترست بتاعت ال 1700. اذا الانترست ايكوال ايه في ايه؟ الاوبليجيشن بيجيننج اللي جاي لي من السنه اللي فاتت في معدل الفايده. ببساطه شديده نقول تاني، نقول تاني الانترست، الانترست ايكوال اوبليجيشن بتاعي ها بيجيننج، الاوبليجيشن بتاعه البيجيننج ها في الريت صح. بس الريت بتاع السنين اللي فاتت نعم سنوي. لا انا باخد الريت السنه دي بقى قسمه. خلي بالك يا اشرف، اشرف السنه اللي فاتت الريت بس بتاع ايه؟ انا بتكلم على التزام وليس على كونتريبيوشن. انا لسه ما حسبتش الراجل هيسدد كام، انا لسه ما حسبتش الراجل، انا بتكلم على الكوست بتاعي. طيب ايه لسه واحده واحده، ايوه دي هتوصلنا للكونتريبيوشن تاني. يبقى انا عندي الاوبليجيشن ده وعاء، ده الاوبليجيشن. الاوبليجيشن ده اول سنه عباره عن السيرفيس اكسبنسز او السيرفيس كوست لكام سنه؟ لسنه. تاني سنه عباره عن السيرفيس ل 2 ييرز بلس انترست ل 1 يير. تالت سنه سيرفيس ل 3 يير بلس انترست ل 2 ييرز. اخر السنه ل 20 سيرفيس ها لكام سنه؟ ل 20 سنه بلس انترست ل 19 سنه. والانترست ايكوال اوبليجيشن بيجيننج في انترست ريت، احنا بنسميها ديسكاونت ريت. طيب ده يا جماعه لو كنت حطيت الفلوس فين؟ في البنك. ده انا حاطه فين؟ في ال- ال- ال- ال- الصندوق. طيب يبقى ده الاوبليجيشن، ده الالتزام اللي عليا. والاوبليجيشن بعد 20 سنه يصبحوا كام؟ الاوبليجيشن انا عليا للراجل كام؟ بغض النظر الصندوق فيه كام؟ 100 شهر والشهر ب 1000 جنيه. يبقى في نهايه البلان وهو الراجل ماشي انا عليا كام؟ اوبليجيشن توتال اوبليجيشن كام؟ 100,000 بغض النظر في استثمارات ولا لا. هذا الالتزام مش هو اللي انا هسدده. نقول تاني مهمه قوي، هذا الالتزام ها مش هو ده اللي انا هسدده. ليه؟ لا ليه؟ ايه؟ ليه؟ ليه مش مش ما هو خلاص ما انت لو حسبت كده هو ده اللي هسدده بالظبط. ما في انفستمنت يا جماعه، مش الصندوق بيستثمر. طب اذا انت عليك كل سنه حاجتين، عليك سيرفيس وعليك انترست. عليك سيرفيس. اه طبعا. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له واحده واحده، العمليه سهله، عمليه سهله. يبقى كل سنه عليك سيرفيس وعليك انترست، عليك سيرفيس وعليك انترست، كأنك انت البنك يعني، كأنك انت البنك اللي بايه اللي بتحوش له الفلوس فيه كشركه. سيرفيس وانترست، سيرفيس وانترست، ناقص ناقص انفستمنت بتاعت الصندوق. طب الانفستمنت بتاعت الصندوق انا مش هفضل اروح اقول له كل شوية يعمل حج. هو استثمارتك ايه؟ يعمل حج هي استثمارتك ايه؟ هو كل اللي هعمله هجيب الخبير الاكتواري اقول له هو معدل معدل الاستثمار العائد على الاستثمار في الصندوق كام كويس؟ هيقول لي والله 7%. يبقى انا بقى هدفع كام؟ انا هدفع ايه بقى؟ ها الانترست ثواني. لا ثواني الحته دي مهمه قوي. ثواني ثواني. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ايه خير الحمد لله بخير الحمد لله ربنا يخليك. وحضرتك ايه؟ حبيبي ده التشيك عشان خاطر ان هم ما فيش في الخزنه السويس. مش طب خلاص خدك ليه لما يجي الفلوس لما يجي الفلوس لا لا في في فلوس سايبه في البنك لكن مش في الخزنه. ما فيش مشكله خلاص عليك انا بس. شغل بقى نعرف عليك. عمال اشاورك ولا كنت عايز اسكت. طيب مكتوبه مكتوبه بس مش سهل انك تفهمها بسرعه. في حاجه مكتوب لا بس نفهمها الاول من نقراها. هنقراها هنقراها هنقراها هنقراها هنقراها بس نفهمها عشان مثلا قلت له مكتوبه مكتوب تاني تاني. يبقى تاني الاوبليجيشن الاوبليجيشن اوعى اوعى نتلخبط ما بين الاوبليجيشن والاكسبنسز. اوعى نتلخبط ما بين الاوبليجيشن والاكسبنسز. الاوبليجيشن لوحده في نهايه الصندوق ايكوال ما استحق هذا الفرد وهو خارج ياخد ايه. نقول تاني نقول تاني اشرف سوني والله انا عايز معلش ثواني. الاوبليجيشن مش بيختلف من حسب الطريقه اللي بنستخدمها. لا هو كده كده معروف ان هو هياخد او ياخدهم على صوت 140. استنى يا محمود احنا قلنا لك من ثانيه. هل تفتكر يا محمود احنا قلنا كل ده في كونتريبيوشن ديفايند كونتريبيوشن ديفايند كونتريبيوشن قال لي ادفع كذا خلصت خلاص. انا ليه بقول لك ديفايند بنفيت هنا صعبه شويه؟ لان بقول لك الراجل ده هو خارج عايز 100000 جنيه فلازم احوش له 100000 جنيه بغض النظر انا بدفع كام. اذا توتال اوبليجيشن ملوش علاقه بالاستثمار. نقول تاني توتال اوبليجيشن ملوش علاقه بالاستثمار ملوش علاقه بالاكسبنسز. توتال اوبليجيشن كام؟ ما يستحق هذا الرجل عند خروج المعاش. عايز كام؟ 100000 جنيه. اذا حضرتك لازم توفر لي ها اوبليجيشن بكام؟ ب 100000. طيب اتوفر من ايه؟ من الكونتريبيوشن والانفستمنت. طب الكونتريبيوشن قال لي الكونتريبيوشن سهله قوي. طب الاوبليجيشن مكون من ايه؟ مكون من حاجتين سيرفيس وانترست. سيرفيس وانترست بس مش بس يعني حته كمان هقول سيرفيس وانترست. طيب تيجي بقى عشان حضرتك انا عايز اسدد طيب فلوس سهله ما هو تسدد ايه؟ عباره عن السيرفيس بلس الانترست بس ماينس الانفستمنت. طب ازاي بلس؟ انا عايز اسدد كام؟ اسدد اللي الراجل استحقه بالانترست بس الصندوق حقق فائض يخفف من عليا يخفف يعني ماينس كويس. يبقى السر يبقى في النهايه اللي انا هحطه في الانكم ستيتمنت ها حاجتين او ثلاث حاجات ها سيرفيس وانترست ماينس الانفستمنت هيساوي كونتريبيوشن. هو ده الكونتريبيوشن هو ده الكوست اللي هدفعه ده الكوست اللي انا هدفعه مش هو ده اللي بكاش ده الكوست دول في النهايه كل سنه لو حطيتهم ايكوال 100 هدفعهم له. اتفقنا؟ انا من ناحيتي هدفع له حاجه هدفع له سيرفيس وانترست واشيل منهم الانفستمنت. يبقى انا بدفع كونتريبيوشن والانفستمنت معايا الاثنين مع بعض يدوا ال 100,000. اذا اللي هيتحط في الانكم ستيتمنت مش مش مش لازم هو اللي يدفع. ممكن انا الاكتواري يقول لي السنه دي كام؟ ها 200,000. جيت انا دفعت 70 معيش فلوس معيش كاش، يبقى عليك 130 ادفعهم السنه الجايه بفوائدهم. خلاص ايه ادفعهم، لانه كان المفروض الفلوس دي اتحطت في في الصندوق كان استثمرهم، ما استثمرهمش يبقى عوضه. خلاص مش هو ده الكاش، مش لازم يكون هو ده الكاش، انا بتكلم اتحط اكسبنسز. اذا الاكسبنسز نوعين، اقول تاني الاكسبنسز نوعين ايه وايه؟ اول حاجه السيرفيس ده خلاص، تاني حاجه الانترست. والانترست هطرح حاجتين، انترست على الاوبليجيشن ماينس انترست على الاسيتس. يبقى السيرفيس معروفه هو بيجيبها لي على طول من غير ما احسبها، هو بيجيبها لي بلس ايه؟ ها انترست. والانترست حاجه ناقص حاجه، انترست على الاوبليجيشن وانترست على الاسيتس. الانترست على الاوبليجيشن بيساوي ايه؟ بيجيننج اوبليجيشن في ديسكاونت ريت. والانترست على الاسيتس بيجيننج اسيتس في الانترست او ديسكاونت ريت. الاسيت بتاعت الاستثمار فعلى سبيل المثال لو انا جيت في سنه 2015 لو انا جيت في سنه 2015 قلت البريزنت فاليو للسيرفيس 1000 جنيه، سنة 1000 جنيه، بادي اوبليجيشن ب 50,000، خارج 10 صول، بادي اوبليجيشن بكام؟ ها؟ ب 50,000، وبادي اسيتس ب 40,000. اول المده ابتديت السنه بعليا اوبليجيشن استحق هذا الرجل في خلال عمره اللي قعده 50,000، والصندوق في كام؟ في 40. طيب نتيجه ان الراجل ده قعد عندي سنه ففي سيرفيس كوست، السيرفيس قدروه ب 10 ماشي، يبقى ال 10 هيروحوا ايه؟ اكسبنسز. طيب وفي انا بادي ب 50، 50 في 10% بكام؟ ب 5. والاسيتس في كام؟ في 40، 40 في 10% ب 4. اذا يستحق الراجل كام؟ 1000. ال 1000 يروح برضو ايه؟ يبقى السنه دي كام اكسبنسز؟ 11,000. يبقى السنه دي كام اكسبنسز؟ 11,000. يعني ما بثبتش الفايده دي ولا الفايده دي؟ بنتتهم. ما هو كده لو ما بثبتهمش كده. عشان اخدت الفرق و ما هو قيد اسمه اكسبنسز يا اشرف. خلي بالك بقى. توتال اوبليجيشن كام؟ هو 10 في عدد 15. توتال اوبليجيشن في نهايه السنه كام؟ توتال اوبليجيشن في نهايه هذه السنه كام؟ انا بادي 50. يا محمد بادي ب 50 اخر السنه بكام؟ واحد ايه بس يا عم؟ بادي اوبليجيشن يعني اول السنه كان الراجل هذا الرجل يستحق له 50,000. طيب ما هي 10 احنا قلنا الاوبليجيشن بيزيد بايه؟ السيرفيس كام؟ 10. يبقى الراجل ده عنده كام؟ 60 بلس الانترست بتاعت الاوبليجيشن 50 في 10 ب 5. اذا الاوبليجيشن 65. الاوبليجيشن ملوش علاقه بالاسيتس. انت نتت عشان تحسب فقط اكسبنسز. نقول تاني اوعى تغلط في دي اهم حته، دي اهم حته، اوعى تغلط في الاوبليجيشن مع الاكسبنسز. الاكسبنسز بنتت الانترست عشان اعرف احسب كام. السنه اللي بعدها يبقى الرصيد 65. السنه اللي بعدها بادي ب 65 زائد السيرفيس زائد الانترست ملوش علاقة بالأسس. يواجه الخمسة وستين دي أسس بكام؟ بأربعة واربعين. أربعين أول وكسبت أربعة في خلال الفترة. تاني الأوبليجيشن ملوش أي علاقة بالأسس، عشان كده بقول لك توتال اوبليجيشن في نهاية هذه المدة. ليه في فرق ما بين الاوبليجيشن والاسيت؟ هنا الفلوس انا ما دفعتهاش لسه، ما دفعتهاش او غلطة خبير ما توقعش الاسيتس كويس، وبالتالي في حاجة اسمها اديشنال لايبيليتي لازم اتحملها، لازم احط انا عليا 15000 يا جماعة، ما ينفعش. طيب نقول تاني يا جماعة، نقول تاني اوعى الحتة دي، اوعوا الحتة دي. الاوبليجيشن مخ كده ملوش علاقه بالاسيتس. مش الاسيتس كده هيبقى 40 زائد 4 ادي 44 ده 10. 10 ايه يا عم؟ صح برافو عليك، برافو عليك. ما انا اديت له 10 فالصندوق زاد ب 10 يا جماعه، اذا صح يبقى دلوقتي دي 55. بس انا ما قلتش انا اديت له، انا 54 54 54 نعم. لو اديت له هنا معلش معلش انا هنا ما اديتلوش 10 يا محمود، انا هنا اديت له كام؟ انا اثبتت 10 لكن انا اديت له 10 واديت له 1 فانا اديت له كام؟ 11. حضرتك سالت على الاوبليجيشن في نهايه السنه صح؟ بس طب ليه حسبنا الفايده على ال 50 اللي فاتت وما حسبناش على 10؟ كان ال 10 دي في نهايه السنه المفروض تضحك عليها. الاوبليجيشن في اول السنه يا محمود، ما احنا قلناها في اول السنه، احنا قلنا 50 بس اول سنه عليها 50، ما قلت 50 في 10 السنه الجايه، بس انا بدي السنه بالاوبليجيشن 50 السنه الثانيه. بدايه السنه دوت هو الاوبليجيشن خلال السنين اللي فاتت كلها بما فيها الانت بتاع السنين اللي فاتت شامله، يعني شامله كل حاجه، المفروض شامله السنه كامل كل السنين فاتت. سيد ال10 هيزيدها كتير محمود، ال10% دي بص يا محمود 10 كمان. لا يا حبيبي يا حبيب قلبي اسمع محمود، بص مش انا اول سنه 950 ها ماشي. 850 ها 900 هنا قلت كام؟ 750 هنا قلت 1700 هنا قلت كام؟ 2700 صح. ال 750 دي خلاص، ال 2700 يتكونوا ازاي يا محمود؟ ال 750 لا ال 850 بتوع هذا العام، هذا العام زائد 750 زائد 750 في معدل الفايده صح. طيب ال 900 تكونوا ازاي؟ اتكونوا 900 لهذا العام بلس 1700 زائد 1700 في الفايده. اذا ال 1700 شملت كل ده بما فيهم فايده السنه اللي قبلها كمان، لكن الجديد الحاجه الجديده السنه دي ده بسعر السنه دي، ده بسعر السنه دي. اذا ال10 دولت ده اخر السنه عليهم فايده ايه؟ انا جاي لي 50، 50 دي تشمل ها السيرفيس والانترست بتاعت كل السنين اللي فاتت. هبتدي السنه الجديده هحط سيرفيس واحط انترست. السيرفيس تستحق اخر العام ب 10 عليها انترست ايه؟ والانترست ها بقى اب تو ديت اللي فات كله بسعر النهارده. اللي فات كله بكام؟ ب 50. سعر النهارده كام؟ بال 10% بتاعته. يبقى السنه اللي جايه هبتدي ب 65، احط ال ال ال ال الشير بتاعه السنه زائد الانترست بتاع ال 65 اب تو ديت كله بسعر سعر السنه اللي جايه. تمام؟ بينما انا هدفع كام؟ مالهاش علاقه بالاوبليجيشن بقى. اللي انا هدفعه عباره عن ها الاوبليجيشن ماينس الاسيتس. ما الاسيتس يا جماعه بتجيب فلوس، اوعى تخلط ما بين الاكسبنسز والاوبليجيشن. الاوبليجيشن مش علاقه، الاوبليجيشن في نهايه الفتره انا عايز 100000 يا جماعه. توتال الاوبليجيشن في نهايه الفتره كام؟ ها 100000. المفروض في السنين اللي فاتت المفروض ان انا ادفعهم ولا الاوبليجيشن عليا؟ فين؟ مثلا في النص مثلا اللي هي 850 او 1750 زي 750 والفايده بتاعتها. لو انا دفعتهم للصندوق شوفوا برضه الاسيت ساعتها هتزيد وتكسب عليها فايده زياده. لو دفعتهم، لو ما دفعتهمش هتحمل انا الفايده بتاعتي. انت تحمل فايدتك. تمام؟ اكنها حركه مخزن يعني. خلي بالك خلي بالك هنا اكيوميليتد. اكيوميليتد. هنا انا بقول بفرض ان هو بنك، انا مش بنك، انا اللي بحط الفايده. انا اللي بحط الفايده بنفسي. ايه اكيوميليت؟ هو يقصد اكيوميليت تراكم يعني. هو الراجل يقصد انها تراكم يا استاذ محمد. محمود ابوس ايدك، ابوس ايدك الا البنشن. في نهاية كل سنة، في نهاية كل سنة أنا بحسب القيد اللي عندي من حساب الإكسبنس لحساب الليبيليتي. إكسبنسز ها؟ ليبيليتي. الإكسبنسز ده بال 11. اللي هو الألف بتاع ال 11. طيب، حد يقول لي بقى الأوبليجيشن ال 65 والأسيتس أمه كانت 40 ضفنا 4 44 واديت له 11 في آخر السنة بقوا 55. الاوبليجيشن 65 والاسيتس ال 55 بيتحطوا فين في ميزانيتي؟ ده في ميزانيه الصندوق مش عندي. ال 65 عندي ولا ال 55 عندي؟ لا، هلاقيهم في الصندوق. لكن لازم الاقي عندي ايه؟ الاوبليجيشن اديشنال اوبليجيشن. حضرتك لا استنى بقى، ده الموضوع فرق يا باشا. استنى ده هنا اهو، ان 65 دي ماشي و55 يقابلها اصول في 10 غير مغطاه، وده في الاخر التزام عليك، التزام عليك. ماشي مفيش مشكله. يبقى انا اقول 10. طب 10 ليبيليتي، بس ليبيليتي مش ليبيليتي على الصندوق، ليبيليتي عليا انا عندنا، هدفعها اذا الراجل طلع معاش. 10 من ايه؟ ما اقدرش اقول اكسبنسز. لا لا بالظبط، ما احطهاش انكم ستيتمنت، لان انكم ستيتمنت حط حاجتين بس، الاكسبنسز والانترست. لكن ده ال10 دول نتيجه ايه؟ خطا في التقديرات. لان لو الراجل تقديره صح كان يبقى عندي 65 اوبليجيشن و65 اصول. نتيجه الراجل خطا في تقديراته ها طلعت زام. فبالتالي اقول من حساب اذر كومبريهنسيف انكم، من حساب اذر كومبريهنسيف انكم. ايه الحساب؟ liability عليا. الليبيليتي نقول تاني يا جماعه، الليبيليتي اللي عليا ده مش هو الاوبليجيشن اللي في الصندوق، الليبيليتي ده التزام على الشركه. هناخد مثال كتير قوي، هناخد مثال كتير قوي. لغايه دلوقتي الموضوع واضح؟ المعادله دي عايزه تتكتب وتتنقل. والله العظيم مكتوبه، المشكله مش في الكتابه يا اشرف، المشكله مش في الكتابه خالص. هو المشكله انك تفهم مش مش مش مع مش المعني بيها انت. لا لا وبعدين الراجل اللي قاعد قدامي، وبعدين انتوا مالكوا اتنين مقامير؟ ده حوار مقامير مع بعض. ده حوار مقامير. ولا مزيد من الشفافية ان كل مقامير المصلحة اسمهم اشرف، عشان تعرف ان المصلحة دي ما جابتش غير الشرفاء. في هيئة تانية كلهم اسمهم اشرف. نحن ابناء مصر الشرفاء. شفت حد تاني غير اسمه اشرف؟ كل مصلحتنا كده. كلهم اسمهم اشرف. وانا عامل الدستور. نعمل الدستور. طيب لو جبنا بقى نمسك حاجة حاجة، احنا قلنا ايه اللي بيتحط في الانكم ستيتمنت؟ يا راجل لا حط السيرفيس والانتر يا راجل. لا السيرفيس والانتر اللي بيتحط اللي هيتحط في الـ في الانكم ستيتمنت السيرفيس كوست والانترست كوست. هكتب بس اللي هيتحط في الاذر كومبريهنسيف انكم ايه؟ الاديشنال لايبيليتي او الاسيتس الزياده. اللي هيتحط في الاذر كومبريهنسيف انكم هو ده الاديشن الزياده برضه ده بيوزعوا على السنين الجايه بقى واحده ماشي راخد السنين الجايه ممكن يختلف السنين الجايه. طيب بينما الاوبليجيشن اللي هلاقيه في الصندوق هو توتال الاوبليجيشن او للسنه بلس الانترست اللي عليه بلس الاوبليجيشن بتاعت السنه دي سيرفيس كوست بتاعت السنه دي. توتال الاسيتس هو اللي عليه في الصندوق السنه اللي فاتت هو توتال الاسيتس السنه دي بلس الانترست اللي عليها بلس الكونتريبيوشن اللي انا بديهوله صح كده. طيب يبقى نوصل حلو قوي قوي قوي قوي كده. ناخد بقى المعادلتين دول نكتبهم بقى كده في واحده يبقى obligation ending assets ending obligation ending بتساوي obligation beginning obligation ending بيساوي obligation beginning بلس سيرفيس كوست للسنه دي اوبليجيشن ايه اوبليجيشن بيجيننج يعني ده اوبليجيشن بلس سيرفيس كوست بتاع هذه السنه بلس ليست انترست كوست ولكن انترست اون obligation beginning الانترست اللي على الobligation beginning دي لان الانترست كوست اللي محطوط في الانكم ستيتمنت offsetting بين الاثنين. الاسيتس اندنج بيساوي اسيتس beginning دي interest on obligation beginning interest on obligation beginning يعني ناخد obligation beginning ده اضربه في ايه في الانترست بغض النظر انا دفعت ايه او الاسيتس طلعت ايه. ending assets بتساوي assets beginning plus interest on assets beginning برضو plus contribution بيد contribution بيد اللي دفعتها اللي انا دفعتها لمين الصندوق. طيب ايه تاني في حاجات تاني. افرض كنا بادين السنه وناس استحق لهم فلوس كنا بدين السنة وناس استحق لهم فلوس كده الobligation end ده هينقص بالهيدفع للناس واحدة واحدة بس. انا بادي بقول obligation لو انا ابتديت يا جماعة السنة دي كل الناس لسه متعينة السنة دي ولسه بادي السنه دي اوبليجيشن بكام بزي. لكن لو انا ابتديت بنشن وجي واحد قال لي بقول لك ايه انا بقالي شهر 10 سنين قلنا هنقطع الاكسبنس مش علاقه بالاكس يا جماعه انا هنا ماليش علاقه بالفاينانشال ستيتمنت بتاعه الشركه انا علاقه ده بالصندوق ده صندوق ده بالصندوق. طيب انا بادي بنشن بلان هناك هحطها انترست اكسبنسز معلش قبل ما نخش دي مصراحه الكونتريبيوشن بيد اللي هي عباره عن سيرفيس كوست زاد ماليش علاقه انا كصندوق ماليش علاقه هو حسبها ازاي لكن جاب لي فلوس اي فلوس تيجي لي بقى ده الحسبه دي في الاوبليجيشن مش كده في الفند دي حسبه فند الحسبه دي يعني دي بالسيرفيس دي في الصندوق الاوبليجيشن في الاوبليجيشن بينما هنا انا فلوس جات لي انا الفلوس ده جات لي تعتبر ان ايه اسيتس. افرض حسبت اكسبنسز لكن ما دفعتش انا استفيد ايه هنا ولا حاجه ما جاتليش حاجه فدي كونتريبيوشن بيد اللي جات لي السنه دي. طيب لو انا بادي السنه الاول مره بس يطلع لي 2 3 قال لي لا احنا شغالين منك 10 سنين ما ينفعش، يبقى انا هنبتدي بزيرو اوبليجيشن. ما انا عايز بقى كونتريبيوشن بيه يعني، انا ما دفعتش حاجه اشرف، واحده واحده اشرف. سيبك من دفعته، انا هدفع يا اشرف. انا بتكلم في اوبليجيشن مش علاقه بالدفع، واحده واحده. انا بتكلم في اوبليجيشن، بتكلم في اوبليجيشن يا اشرف. لو انا سيبك من اسيتس خالص، سيبك من الدفع، انا بتكلم في الاوبليجيشن. الاوبليجيشن ده المفروض في نهايه عمر افتراضي الايه للبلان الناس تاخد فلوسها بالكامل، كل عليها كام يوم. طب لو انا باجي ان كل الموظفين لسه متعينين فانا باجي بزيرو، لكن لو باجي جيت 2 3 قالك لا احنا شغالين من 10 سنين، ازاي تيجي بزيرو يعني؟ انا اكتسبت غير 10 سنين خلاص. اذا هبتدي بايه؟ ها باوبليجيشن عليا، رغم ان انا باجي لسه بلاي، بس دول استحقوا فلوس، اشتغلوا سين فاست. بل احنا هنعمله، هنحط اكسبنس في الميزانيه، في الفاينانشال بتاعه بتاعه الامبلاير هنحطه اكسبنسز. يبقى ده بلس ها سيرفيس فور ها بيريود ده ايه؟ السنين اللي فاتت. سيرفيس فور بيريود انهي امتى؟ انهي سنه فاتت؟ قبل ايه؟ قبل ما ابتدي البلان. لو انا ابتديت بلان وطلعت انت قال لك انا ليا لا استحقيت فلوس خلاص، اوكي اهي اوكي مش مشكله، مفيش مشكله. بيريود previous before plan. طيب انا احنا قلنا هناك ايه في الـ في الـ في الـ في الفاينانشال ستيتمنت ها هناك هيحطها ايه عنده؟ اكسبنسز. لما يحطها اكسبنسز يعني لازم يعمل فيها ايه؟ يسددها. يبقى هتجيلي فين؟ مع مين؟ مع الكونتريبيوشن. انا كفند ماليش علاقه هو حسبها ازاي، انا فند في ايه ها خدت كاش كام بس لا مش شرط. طب ما انا هو عملت التزام عليا، بس عملت التزام وسددته. بس عملت زي ما سددت. طيب ايه تاني ممكن؟ طب مش البلان دي بنشن بلان دي مش الموظف واحد، دي كام موظف؟ الموظفين كلها 1800 موظفين كلها. طيب واحد خرج السنه دي هياخد فلوسه، لما ياخد فلوسه ايه اللي بيقل؟ الاوبليجيشن بتقل صح، والاسيتس بتقل خلاص. يبقى دي ماينس ها بينيفيت بيد ماينس ها بينيفيت ها بيد بينيفيت بيد لمين؟ للموظف اللي خرج. خلاص اذا المعادلتين دول تحفظهم زي اسمي. طب لو في زياده بقى في عدد العمال وهيبقى في زياده في الاوبليجيشن، واحده واحده نقول تاني. يبقى الاوبليجيشن اند ايكوال اوبليجيشن بيجيننج بلس انترست على الاوبليجيشن بيجيننج بلس سيرفيس كوست بتاعت السنه دي بلس ها سيرفيس فور بيريز لو في موجوده، لو في موجوده بلس ماينس بينفيت بيد، لان خلاص ده التزام وتشاف اللي خرج. بينما الاسيتس اندنج بيساوي اسيتس بيجيننج بلس انترست اون اسيتس بيجيننج بلس كونتريبيوشن بيد ماينس بينفيت بيد. اني مصاريف واحده نعرف ايه تاني؟ حاجات تاني؟ هي بقى نقول حاجات تاني. اي تشينج في البلان، اي تشينج في البلان. لو انا زودت البلان بدل شهر خليته شهر وعشر ايام خده شهر ونص، او قللت شوية في ايه زودت البلان، او بدل الفيست ده 20 سنة والناس اعترضت لان في ناس قلت لك انا لا طب انا 20 سنة كتير قوي انا ايه اللي كبيرني خليها 15. فلما قلل 15 يجي الخبير يكتب يقول لك انا كنت باني على معدل على مين على 20 سنة، قلت ان في ناس ممكن معدل دوران ها مش في ناس مش تلحق ال 20 سنة، لما تقول لي قللت لي 15 هدخل ناس جديدة، او اخلقت 15 اخليها 20 خلاص. يبقى لو حصل اي تشينج اي تشينج خلاص، احنا قلنا لو حصل اي تشينج انا كامبلوير اعمله ايه اكسبنسز هذه السنه اكسبنسز هذه السنه. طيب لما اكسبنس هذه السنه يبقى يتحط فين في الكونتريبيوشن بيج، وانا احطه هنا فين اضيفه هنا فين، يبقى اي تشينج فين في البلان يعني. هنعمل زائد للتشينج بلس او ماينس تشينج ان بلان ده في البلان، ده في البلان حسابات البلان. انا عندي انا بقى عندي انكم ستيتمنت، ايه اللي هيتحط في الانكم ستيتمنت؟ بحط سيرفيس كوست، بحط انترست كوست، والانترست كوست عباره عن اوبليجيشن بيجيننج اوبليجيشن في ها الديسكاونت ريت ماينس ها بيجيننج assets في الديسكاونت ريت. ايه تاني بحطه في الانكم ستيتمنت؟ تاني واحده دي حسابات الامبلوير، دي حسابات الامبلوير الحسابات احنا بناخدها الشركه نفسها. ايه تاني بتحط ها بيريود بيريود سيرفيس كوست او تشينج ان بلان. الاربع حاجات دول بتحطوا فين؟ انكم ستيتمنت. انترست كوست عباره عن بيجيننج اوبليجيشن في ديسكاونت ريت ماينس ها بيجيننج اسيتس في ديسكاونت ريت. تالت حاجه بيريور بيريد سيرفيس كوست بيجيننج اوبليجيشن في ديسكاونت ريت ماينس بيجيننج اسيتس في ديسكاونت ريت. كله مكتوب على فكره. واحدة واحدة لسه بالظبط فين؟ change the plan. ده اللي هيتحط income statement تحت بند expenses، تحت بند expenses period periods service cost بيريور بيريودز سيرفيس كوست. لما ابتديت البلان في ناس تقول لي انا استحق. طيب ايه اللي هيتحط في الـ في الاذر كومبريهنسيف انكم؟ بالظبط الاديشنال او اندنج ها اوبليجيشن ماينس اندنج اسيتس. رابع حاجه ايه تحت البيريور دي؟ change in plan حط في الاذر كومنس في انكم وهو ها ending obligation minus ending assets. لو ال ending obligation اعلى من ending assets هيتحط في خانه ال liability. لو ال ending assets اعلى من ending liability هيتحط في خانه ال assets. Other of income ending obligation minus ending assets. بس عمان انا بكلمك على في بكلمك على الميزانيه. يعني هاخد الكلام ده في الميزانيه هروح فين؟ لكن اثر جزء انكم لو اللايبيليتي اعلى هيتحط في جانب اللايبيليتي اكنه مصاريف يبقى اثر في المدينه مدينه ايه مشكلتك؟ الفردة الثانية بتاعت القيد ايه يا حبيبي؟ من حساب other comprehensive income الى حساب مين؟ حساب liability. لا مش فاهم على تحت دي اشرف تاني. بص يا اشرف انا بقول هنا حساب من حساب ايه؟ في الانكم ستيت من حساب ايه؟ من حساب مصروف المرتبات salary expenses compensating expenses الى مين؟ الى liability. واجي اعمل في liability اسدده بس كده مفيش مشاكل. طيب اصبح في التزام اخر عليا وهو عدم كفايه الفند. هذا الالتزام جاي نتيجه الجين واللص في الاكتواريا وبالتالي نفس القيد هو هو هنا بس بدل ما احطه انكم ستيتمنت احطه اذر. هيبقى من حساب اذر كومبريهنسيف انكم الى حساب الليابيليتي وهذا الليابيليتي ما تسددوش. تاني ماشي الاكسبنسز ده واجب السداد. اذا اتحط ده اكسبنس ده واجب السداد ده الكونتريبيوشن فهو من حساب اكسبنسز الى حساب مين؟ الليابيليتي واروح اسدد الليابيليتي از كونتريبيوشن خلاص. بينما في اخر السنه لو انت خلاص سددت اللي عليك ككونتريبيوشن سددت عليك ده لقيت في اخر السنه ان يحصل ايه الليابيليتي خبير بتقولك في غلطات فالليابيليتي اعلى. طيب اعلى يبقى انا في عليا التزام بس متى يسدد هذا الالتزام؟ هو راجل ماشي هقول اذر ماشي فهقول هو لايبيليتي اه لايبيليتي يبقى ايه لحساب اللايبيليتي بس من مين؟ من اذر كومبريس. بس انا بسال على الاندنج اوبليجيشن ماينس اندنج اسيتس خلاص. لو الاوبليجيشن اعلى من الاسيتس فاقول من حساب other comprehensive income الى حساب additional liability حط في الميزانية وهذا liability غير واجب السداد. لا لو assets مشكلة هقول من حساب الاسيتس الى حساب other comprehensive income. طيب لو هو السنة اللي فاتت كان liability وقلب السنة دي تاني السنة اللي فاتت ending balance بتاع الobligation طلع اعلى طلع 100 والاسيت طلع 90 فانا عملت من حساب الاذر ب 10 الى حساب اللايبيليتي ب 10 اديشنال لايبيليتي ب 10. جه السنه دي ما شاء الله حصل طفره في الاصول فقلت ان الاوبليجيشن طلع 150 والاسيت 160 الاذر يحصل ايه؟ الى حساب الاذر ب 20 20 عشان ال 20 الى حساب الاذر ب 20 تلغي ال 10 القديمه وتعمل 10 جديده الجانب المدين 10 لايبيليتي تلغي ال 10 و 10 اسيتس خلاص. طيب لا حل يعني لا الكونتريبيوشن مش عارف بس اقترحك في القضيه انت قلت ان شاء الله. طيب اللي هيتحط في الميزانيه حاجتين اول حاجه التزام واجب السداد بتاعت الاكسبنسز بتاعت الاكسبنسز اللي هو السيرفيس والانترست المفروض دول واجبين السداد لو ما دفعتهمش اصبحوا لايبيلتي عليا. الفرده الثانيه بتاعت اللايبيلتي او اسيتس غير واجبين السداد او التحصيل هو الفرده بتاعت الاذر كومبريهنسيف انك وضحت ازاي غير واجبين ده في اخر المده غير واجبين ليه ده خطا مين خطا اكتواري فانا بقول الصندوق الفند ده التزاماته التزاماته امتى ها بعد 20 سنه 20 سنه تفرض السنه الجايه 20 دي بعد انا في اخر الصندوق يعني ما انا بقول لك افرض اخر خلاص يبقى السداد يبقى واجب السداد ده واجب لا ده واجب كده كده غير واجب لان اصلا انت بتطرح في الاوبليجيشن الفلوس اللي خرجت هيبقى واجب السداد في صوره كونتريبيوشن يا باشا حاجه اخر سنه راح مزود الكونتريبيوشن بيه. خلاص يعني هيبقى واجب السداد في نهايه المده. في نهايه المده فبالتالي غير واجب النهارده غير واجب السداد هيزيدوا ينقص يزيدوا ينقص فخلاص عليك كام زود بيه الكونتريبيوشن واقفل اللابيلتي اللي عليك او قل الكونتريبيوشن واقفل الاسيتس. تمام هنصلي ونرجع نكمل. ممكن نروح هناك بقى عشان الدوشه اللي شغاله هنا دي. طب يلا اوكي اتفضل. ممكن ما تلاقيش واحد شويه.